بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخوة في هذه الدورة التي عنوين لها بدورة في علوم الحديث، وسيكون إن شاء الله تعالى يعني سنشرع إن شاء الله اليوم والغد في التعليق على كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم ما يتلوه من أيام ستكون مقدمات في بعض أنواع علوم الحديث كما هو في الجدول الذي بين أيديكم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يعلمنا علما نافعا يقربنا إليه. طيب، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن حجر الأسقلاني في كتابه نخبة الفكر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصاريح باصطلاح أهل الحديث قد كثرت وحصفت واقتصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. طيب، بدأ الحافظ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة لهذا المتن المختصر، فذكر السبب في تصنيفه، ثم قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. التصنيف في علوم الحديث قد نشأ منذ وقت مبكر، إلا أنه لم يأخذ يعني الطريقة التي هي موجودة عند المتأخرين بهذا الترتيب المعهود لمسائل علوم الحديث، فقد كتب المتقدمون يعني مصنفات ومؤلفات في بعض أنواع علوم الحديث، ولم يقع منهم استيعاب أو لم يريدوا الاستيعاب. فعندنا مثلا مصنفات الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، وأغلبها مفقود، لا يوجد إلا قطعة من كتاب العلل له رحمه الله. من أوائل أيضا المصنفات في علوم الحديث هي مقدمة الإمام مسلم ابن الحجاج لكتابه الصحيح، وقد ضمنها جملة من مسائل علوم الحديث، تكلم فيها عن أنواع الرواة وجعلهم على ثلاث طبقات كما سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام عن الحديث عن صحيح مسلم. تكلم أيضا عن الإسناد المعنعن وعن حجيته، تكلم عن مسألة اللقاء والمعاصرة، وتكلم عن مسألة الغلط عند أهل الحديث لا سيما ما يتعلق بحديث الصالحين ونحو ذلك إلى غير ذلك من المسائل، لكنه لم يستوعب ولم يرد ذلك. ثم جاء بعد ذلك القاضي أبو محمد الرامع هرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل وهو لم يستوعب أيضا. ثم جاء الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، فألف كتابه معرفة علوم الحديث، وضمنه أيضا جملة كبيرة من أنواع علوم الحديث، إلا أنه لم يقع هذا الكتاب مرتبا، وغالب ما فيه من مسائل يسوقه بالإسناد، غالب ما فيه من مسائل إنما هو مروي بالإسناد على طريقة المتقدمين. ثم جاء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب المستخرج على صحيح مسلم، وكذلك له الحلية، حلية الأولياء ومعرفة الصحابة وغيرها من المصنفات، وهو من الحفاظ الكبار، فألف مستخرجا على معرفة علوم الحديث للحاكم، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب التعليق عن معنى المستخرج، ما معنى المستخرج. ثم تلاه بعد ذلك تلميذه الإمام الحافظ حافظ المشرق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، فقل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله مصنفا، حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة رحمه الله: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على أبي بكر الخطيب. ثم جاء بعد ذلك القاضي عياض، الإمام القاضي عياض اليحصبي الأندلسي، فألف كتابه الإلماع، ألف كتابه الإلماع، وهذا الكتاب أيضا لم يستوعب مسائل علوم الحديث كاملة، لكنه خص به جانبا كثيرا ما يتعلق بصيغ التحمل والأداء، صيغ التحمل والأداء، فتكلم فيها كلاما مطولا وفيه فوائد جمة. ثم جاء العلامة أبو حفص الميانجي وألف كتابا بعنوان ما لا يسع المحدث جهله، وهو أيضا فيه فوائد، لكن يعني استنكر عليه بعض المسائل ككثرة إراده واستشهاده بالأحاديث الضعيفة والموضوع. ثم جاء فلخص هذه الكتب وحرر أشياء كثيرة، لا سيما كتب الخطيب البغدادي الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح صاحب المقدمة، صاحب مقدمة ابن الصلاح، التي سار من جاء بعده على هذه المقدمة إما مستدرك أو مختصر أو يعلق على بعض المواضع فيها أو يضيف شيئا عليها ونحو ذلك من المسائل، ومنهم من نظمها كالإمام السلام ورحمة الله، كالإمام الحافظ العراقي في منظومته أو ألفيته التبصرة والتذكرة. طيب، قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. هذا سبب تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا المتن المختصر، وقيل أن الذي سأله ذلك هو الزركشي، والزركشي هو أحد شيوخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. طيب، قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله: فأقول الخبر. طبعا الخبر عند علماء الحديث هو مرادف لي الحديث، مرادف لي الحديث. وإن كان النووي رحمه الله في كتابه التقريب ذكر أن بعض المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، ومن فقهاء خراسان من يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، لكن هذا يعني تفريق الاصطلاحي لا يؤثر، لكون الاستعمال الأكثر عند أهل العلم أن الخبر والأثر هما والحديث بمعنى واحد. طيب، قال: فإما أن يكون له طرق بلا عدد معين، طرق يعني أسانيد بلا عدد معين، أو ما حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد منهما. طيب، قال: إما أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة، وكما ذكرنا المراد بالطرق الأسانيد، والإسناد هو حكاية طريق المتن، هو حكاية طريق المتن، والمتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام. طيب، قال: بلا حصر أو بلا عدد معين. طبعا هو الآن سيتكلم عن إيش؟ عما يتعلق بالخبر المتواتر، عما يتعلق بالمتواتر. قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. طبعا المتواتر هو أن يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس، يكون مستندهم الحس، يعني يسند هذا الأمر أو هذا الخبر إلى أمر محسوس، بمعنى أنه لو أحالوه إلى أمر عقلي لا يسمى متواترا، لأن مثلا عندنا الفلاسفة قد تواتروا على أن العالم قديم، لكن ما مستند التواتر عندهم؟ مستنده العقل، مستنده العقل، أي ليست دلالته حسية، فمثل هذا التواتر لا يقبل، مثل هذا التواتر لا يقبل حتى يكون مستنده الحس. طيب التواتر الآن هل يشترط له عدد أو لا يشترط؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يشترط له العدد، ثم اختلفوا ما العدد أو إلى كم يبلغ هذا العدد حتى نحكم على هذا الخبر بأنه خبر متواتر. فقال بعضهم 4، وقال بعضهم 7، والسيوطي مثلا في كتاب التدريب رجح أنهم 10، ومنهم من قال 70، وهكذا. لكن الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهما، أنه لا يشترط العدد في التواتر، لا يشترط العدد في التواتر. طيب نخلص من هذا إلى أن الخبر إذا جمع شروطا يحكم عليه بالتواتر. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، بمعنى لو حدث شخص مثلا وهو بالعراق خبر، ثم حدث بمثله رجل في مصر، ثم رجل في اليمن، ثم رجل في الحجاز، ثم رجل في الشام، ثم رجل في مثلا إفريقية، ثم رجل في المغرب، ورجل في خراسان، وهكذا، مثل هذا خبر يحكم له بالتواتر، لأن هؤلاء مع تباعد البلدان يستحيل أن يتواطؤوا على خبر فيكونوا قد كذبوا فيه. إذن الشرط الأول عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وهذه العادة هي التي مثلنا بها، مثلا تفرق البلدان. الشرط الثالث أن يكون العدد هذا من ابتداء الإسناد إلى انتهائه، من ابتداء الإسناد إلى انتهائه، وكذلك كما ذكرنا أن يكون استنادهم إلى الحس، أن يكون استنادهم إلى الحس، يعني إما أمر مشاهد أو محسوس أو ما شابه ذلك. فينضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المشهور. طيب إذا تخلفت إفادة العلم للسامع اللي هو الشرط الرابع، هذا يكون ماذا؟ يكون مشهورا، يكون خبرا مشهورا. إذن كل متواتر مشهور وليس العكس، كل متواتر مشهور وليس العكس، المتواتر مشهور والمشهور ليس متواترا. طيب قال أو ما حصر بما فوق الاثنين، يعني 3 فصاعدا، يكون يروي هذا الحديث في كل طبقة 3 فصاعدا، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، أو بهما يعني باثنين أو بواحد فقط. إذا قلنا الآن هو الحافظ ابن حجر يسمى هذا أسلوب اللف والنشر، هو لف العناوين ثم بسطها، قال الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهذا تكلمنا عن معنى المتواتر، لكن يبقى مسألة الآن. طبعا وقوع المتواتر وقع فيه خلاف، يعني هل هناك أن يكون هناك خبر متواتر أو لا؟ فبعض أهل العلم مثل أبو حاتم بن حبان البستي الإمام صاحب الصحيح، وكذلك الإمام أبو بكر الحازمي صاحب كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، هذان ينكران أن يكون في الأخبار ما هو متواتر، ينكران أن يكون في الأخبار ما هو متواتر أصلا. والإمام أبو عمرو بن الصلاح وكذلك تبعه النووي رحمه الله يرون أن التواتر نادر، بمعنى أنه قليل، والصواب في ذلك أن المتواتر موجود في الأخبار كما سيأتينا بنوعيه: المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. طيب، هل يفيد التواتر العلم اليقيني أو العلم النظري؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف، وأصل مسألة من مسائل المتكلمين، يعني ليست من مسائل علوم الحديث بالأصالة، وإنما دخلت لما حصل يعني خلط بين مسائل أصول الفقه ومسائل علوم الحديث، ابتداء بما صنعه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه، يعني في عدة كتب له، فقد كان يخلط مذاهب المحدثين في مسائل علوم الحديث مع مذاهب الأصوليين، كما تجد مثلا في مسائل تعارض الوصل والإرسال، أو مثلا تعارض الوقف والرفع، وكذلك زيادة الثقة، وكذلك ما صنعه لا سيما في كتابه الفقيه والمتفقه، يعني هو خلط المذهبين بعضهما من بعض، فحصل فيه نوع من الاشتباه في تحرير قول كل أهل علم. لكن هذه المسألة هذه ليست أصالة من علوم الحديث، والذي عليها المحققون من أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة، والذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري، وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام عن الحديث الصحيح. طيب، قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. الثاني يعني من أقسام الحديث الآحاد، من أقسام الحديث الآحاد. طبعا الثاني باعتبار التقسيم الجملي، إلا هو بالنسبة لحنا انتهينا من المتواتر، سنشرع الآن في بيان الآحاد. والآحاد هذا أول أنواعها، هذا أول أنواع الآحاد، وهو الحديث المشهور. قال: وهو المستفيض على رأي. طبعا ما له المشهور، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، طرق محصورة بأكثر من الاثنين. قال: طبعا سمي مشهورا لشدة وضوحه، سمي مشهورا لشدة وضوحه. قال: وهو المستفيض على رأي، هذا التسمية، هذه التسمية عند طائفة من الفقهاء يسمونه المستفيض، يعني لانتشاره، يعني من فاض الماء إذا انتشر. طيب، هذا طبعا هو المشهور الاصطلاحي، هذا هو المشهور الاصطلاحي، وإلا هناك قسم آخر للمشهور، وهو الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة، الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس، وقد صنف فيها العلماء قديما مصنفات، يعني منها مثلا من أحسنها ومن أجلها كتاب المقاصد الحسن الإمام السخاوي رحمه الله، كذلك ألف فيها الزركشي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم، لهم مؤلفات في الأحاديث المشتهرة، لكن من أحسنها هو كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي. قال: والثالث، الثالث طبعا وهو الثاني من أنواع حديث الآحاد، العزيز. العزيز طبعا ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وسمي عزيزا يعني إما من عزة وجوده، يعني ندرة وجوده، أو من قوته، بحيث أنه قد انضاف له ويش إسناد إلى إسناد آخر، فحصل له نوع من القوة. طيب، قال: وليس شرطا للصحيح، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. طبعا هل يشترط في الحديث الصحيح أن يروى من أكثر من وجه، يعني بمعنى أنه إذا رواه راو عن آخر، عن راو آخر، بمعنى أن يكون في كل طبقة تفرد، هل يكون هذا الحديث لا يطلق عليه الصحة؟ الذي اشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بمعنى أن لا يقل رواته في كل طبقة اثنين عن اثنين، هم بعض المخالفين من أهل البدع، وهو أبو علي الجبائي، شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي هو الذي اشترط هذا الشرط. واختلف يعني وقع عند جملة من علماء الطراف في نسبة هذا المذهب لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، اختلف أيضا في إضافة هذا الشر القول له، وكذلك أيضا لأبي بكر الحازمي. والتحقيق في ذلك والله أعلم أنه لا يصح نسبته لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري على ما قرره الحافظ بن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح في كلام يعني طويل يحسن يعني مراجعته وقراءته من كتاب النكت لابن الصلاح. ثم إن واقع كتاب الحاكم المستدرك يرد هذا القول، لأن الحاكم قد أخرج جملة من الأحاديث وقع فيها تفردات في أكثر من طبقة، يعني بمعنى أنه لا يرويه في كل طبقة إلا راو واحد، يعني منها مثلا على سبيل المثال ما أخرجه الحاكم في مستدرك حديث إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء في لفظ من الغائط قال غفرانك. هذا الحديث خرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وقد تفرد به إسرائيل عن يوسف، وتفرد به يوسف عن أبيه، وتفرد به أبوه عن عائشة رضي الله عنها. إذن هذا يستفاد منه أن نسبة هذا القول للحاكم ليست دقيقة والله أعلم. طيب، التعدد، وبعض أهل العلم ذكر أن التعدد هذا شرط عند البخاري، شرط عند البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الذي نص عليه العلامة الكرماني في كتاب الكواكب الدراري في شرح البخاري، نص على أن التعدد هذا شرط في رواة البخاري. لكن يرد ذلك أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، وهو حديث إنما أعمال بالنيات، يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه. وقد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم، وتفرد به إبراهيم عن علقمة، وتفرد به علقمة عن عمر رضي الله عنه، ولم يروه من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا التفرد وقع في أربع طبقات من طبقات السند. أي نعم، هذا قاله الكرماني لكنه ليس بصحيح كما ذكرنا. وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا أيضا أخرجه البخاري من حديث عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يروي عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، ولم يروي عن أبي زرعة إلا عمارة ابن القعقاع، فوقع التفرد في ثلاث طبقات من طبقات الإسناد. إذن تصرف البخاري هنا يرد نسبة هذا القول له رحمه الله تعالى. طيب، قال والرابع الغريب. طبعا الغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من طبقات الإسناد، يعني في أي موضع يقع التفرد فإنه يسمى حديثا غريبا، يسمى حديثا غريبا. والغريب إما أن يكون غريب مطلق أو يكون غريب أو غريب نسبي، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، الغالب في الأحاديث الغرائب الضعف، الغالب في الأحاديث الغرائب أنها أحاديث ضعيفة، ولذلك كان الأئمة ينهون عنها، ينهون عنها كما جاء عن شعبة وكذلك الإمام أحمد وغيرهما، كانوا ينهون عن غرائب الأحاديث. قال وكلها سوى الأول آحاد، يعني سوى الأول اللي هو المتواتر آحاد، اللي هي المشهور والعزيز والغريب، هذه الثلاثة أنواع من أنواع أحاديث الآحاد. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. طيب، قال وفيها المقبول والمردود، أي الأنواع التي تقدمت فيها ما هو مقبول بقسميه الصحيح والحسن، وفيها ما هو المردود بأي نوع من أنواع الضعف الذي يكون إما في المتن أو في الإسناد. والمقبول هو الذي يجب العمل به، والمردود هو الذي لم يترجح يعني صدق المخبر به. قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. الآن الحديث المتواتر، إذا قيل عن خبر أنه متواتر هل يبحث في حال رواته أو لا؟ هذا الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يبحث في حال رواته، لكن الذي ينبغي التنبه له أن بعض الأحاديث وصفت بأنها من المتواتر، بل قد رواها عدد كبير جدا بالعشرات في كل طبقة من طبقات السند، ومع ذلك قد حكم عليها بعض أهل العلم بالوضع بأنها حديث موضوعة لا تصح. إذن يعني قول متوسط في هذه المسألة أن يقال بالنسبة للضبط قد إيش؟ قد يعفى عنه لكثرة أو تتابع هؤلاء الرواة على رواية ذلك الخبر، لكن أما العدالة فلا بد من البحث فيها. العدالة لا بد من البحث فيها، يعني حديث الطير، حديث أنس قال كان النبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير مشوي، فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ائتني بأحب خلقك إلي أكل معي هذا الطير. قال أنس فتمنيت أن يكون رجلا من الأنصار. قال فطرق الباب علي رضي الله عنه فقلت النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، ثم انصرف علي وعاد مرة أخرى وطرق الباب فقلت النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، ثم انصرف علي وعاد في الثالثة فطرق الباب فدخل علي فأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطير. هذا الحديث يعني في بعض الأجزاء الحديثية الذين رووا هذا الحديث تجاوزوا 90 نفسا، يعني أكثر من 90 راويا. وفي جزء حديثي طبع مؤخرا يعني أوصلهم لأكثر من 150 راويا ممن رووا هذا الخبر. يعني على قاعدة المتواتر هذا زاد عن حد إيش؟ عن حد التواتر، يعني لا يوجد هناك حديث متواتر رواه هذا العدد الضخم من الرواة. ومع ذلك إذا نظرنا إلى تصرفات العلماء تجد أنهم يعني ابن الجوزي رحمه الله أورده في كتابه الموضوعات، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكم عليه بالوضع، والذهبي رحمه الله تردد فيه، يعني قال هذا الخبر مع ما في إسناده من النكارة متنه من النكارة، لكن هذه الكثرة الكاثرة جعلت الإمام الذهبي رحمه الله يتردد في ثبوت هذا الحديث، والحاكم رحمه الله خرجه في مستدركه. طيب كيف نصنع بهذا الخبر؟ الآن هذا العدد الضخم من الرواة، ثم نجد من أهل العلم من حكم عليه بالوضع، وأقل ما قيل فيه النكارة، أقل ما قيل في هذا الحديث. فهنا إذا عرفنا كيف نشأ يعني هذا الحديث، وكيف أن هؤلاء الرواة يعني جيشوا جيوشا يعني لنشر هذا الخبر، طبعا باعتبار أن فيه إيش؟ فيه ميزة لعلي رضي الله عنه، يعني اللهم أتني بحب خلقك إلي، يعني فظاهر التشيع أو الرفض يعني ظاهر في صناعة هذا الخبر. فسار الرواة يعني يتداولونه في المجالس والأسواق، حتى بن جرير الطبري رحمه الله لما خرج هذا الحديث في تاريخه لما سئل من أين لك يعني هذا الحديث قال لقيت رجلا في السوق فحدثني به. يعني انظر وصلوا إيش يعني تجيش الرواة إلى أنهم صاروا يحدثون به حتى في أماكن البيع والشراء. إذن هنا قضية العدالة، وهذا خارم في العدالة وليس في الضبط، لا بد من بحثها حتى في الخبر المتواتر، لا بد من بحثها حتى ولو في الخبر المتواتر. طيب قال دون الأول متواتر. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار، فأرى الآحاد يقول الحافظ قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. طبعا العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، هو العلم الذي يحتاج إلى نظر والاستدلال. وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، سواء من أهل السنة أو من طوائف المبتدعة. وفي القديم كانوا يعني في الطوائف أو في طبقات السلف الأولى، كان إذا صح الخبر فهو كاف عندهم للأخذ به والعمل به والقضاء به. لكن لما نشأت طائفة من المبتدعة فصاروا يردون الأخبار بجملة من الحجج العقلية وما شابه ذلك، بدأوا يضيفون شيئا من القيود للاحتجاج بالأخبار حتى يقللوا دائرة انتشار هذه الأخبار. فصاروا يقولون إيش؟ أن خبر الآحاد هذا محتمل للصدق والكذب، قد يكون خبرا صحيحا وقد يكون خبرا ليس بصحيح. طيب كيف نميز بين هذا وهذا؟ هذا يعني الذي دعاهم إلى طرح مثل هذه المسألة، وهي مسألة هل الخبر الآحاد يفيد العلم الضروري اليقيني أو أنه يفيد العلم النظري بالقرائن، أو أنه لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن. وللأسف أن طائفة من أهل العلم يعني لم تتحرر عندهم هذه المسألة، فصاروا يعزون القول بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن للمحققين من أهل العلم، كما تراه مثلا في مصنفات النووي رحمه الله تعالى. يعني النووي عزى هذا القول بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، عزاه للمحققين من أهل العلم. وإذا أتيت للجانب المقابل تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد عزى للمحققين من أهل العلم أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. فنخلص من هذا إلى أن في المسألة ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا، يعني كل خبر آحاد يفيد العلم بإطلاق دون قيود، لا قرائن ولا غير ذلك. وهذا هو الذي انتصر له أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام، وقبله أيضا داود الظاهري، وهو مذهب الحسين الكرابيسي وغيره من أهل العلم. وهذا القول مع أن له يعني حظ من النظر، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المسودة قد نقل عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا القول هو القول الذي اشتغل الناس بدفعه، هو القول الذي اشتغل الناس بدفعه. يعني بمعنى أنه ليس كل خبر آحاد يفيد العلم، ليس كل خبر آحاد يفيد العلم، قد يكون قابلا للصواب وقابلا للخطأ. ترجيح أحد الجانبين لا بد أن يكون إيش؟ هناك قرائن محتفة بهذا الخبر، لا يمكن أن يكون هناك خبر يخلو من قرينة، يخلو من قرينة على صدق هذا الخبر، وسيأتي ذكر بعض هذه القرائن. إذن هذا هو القول الأول، أن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا. القول الثاني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا، يعني هو القول المقابل للقول الأول، وهذا قول عموم أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، وهو أيضا لا سيما مثلا إذا يعني من يقرأ في كتب القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، شيخ المعتزلة، يجد هذا القول حاضرا عنده، وكما تجد في أحاديث حتى وصفت بالتواتر مثل حديث الرؤية، يعني حديث جرير، يعني ينظر مثلا يقرأ تعليقه في كتابه المغني في أبواب العدل والتوحيد، وكذلك شرح الأصول الخمسة ما يتعلق به مبحث الرؤية، وانظر ماذا أجاب عن حديث جرير رضي الله عنه. وهذا قول باطل بلا شك، وقد اشتغل الناس أيضا برد هذا القول ومحاكمته من أوجه كثيرة. ومن أجل الكتب التي يعني ردت هذا القول وتصدت له كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك العواصم والقواسم لابن الوزير اليماني أيضا فيه مباحث مطولة جدا ونفيسة في رد هذا القول، لأن هذا القول هو جناية على السنة، ومحصل هذا القول أنه إغلاق باب الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الوسط هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا، أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن، يفيد العلم بماذا؟ بالقرائن. قال على المختار، أي أنه يذهب إلى اختيار هذا القول. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد حكى هذا القول عن طائفة كبيرة من فقهاء المذاهب الأربعة، وقد انتصر يعني لهذا القول جملة منهم، مثل يعني من عبد القاهر البغدادي مثلا في كتبه، وكذلك أبو بكر بن فورك، وهؤلاء من المتكلمين من الأشاعرة، وكذلك أبو إسحاق الإسفرايني الذي يسمى بالشافعي الصغير، وانتصر له أيضا السرخسي في أصوله، والقاضي عبد الوهاب المالكي وهو من فقهاء المالكية ببغداد، وغير من أهل العلم، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، كلهم ينتصرون لهذا القول أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. طيب القرائن هذه ما هي؟ حقيقة هي كثيرة، القرائن كثيرة التي تحتف به، لكن من أشهر هذه القرائن الخبر الذي يخرج في الصحيحين، الخبر الذي يخرج في الصحيحين، فهذه تكون قرينة لأن هذا الخبر يفيد العلم. أولا جلالة الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في علوم الحديث وعلو مرتبتهما، وكذلك علو مرتبة كتابيهما، هذا أمر. الأمر الآخر تقدم البخاري ومسلم في تمييز الصحيح من غيره، ومعرفتهما بذلك وإتقانهما لهذا الباب، ثم تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، هذه أيضا قرينة تقوي أن هذا الخبر الذي هو خبر آحاد أنه يفيد العلم بتلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين. هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، من مجرد كثرة الطرق. مثل الآن قضية القرآن، الآن القرآن يعني الآن مثلا يقال القراءات المتواترة، يقال القراءات المتواترة، نحن عندنا شيء أعلى من القراءات المتواترة، وهو نقل الأمة لحدود القراءة ورسمها جيلا بعد جيل، هذا أقوى من مجرد التواتر. كذلك تلقي الأمة لصحيح البخاري ومسلم بالقبول أقوى من مجرد إيش؟ حتى التواتر أقوى من مجرد تواتر خبر أو حديث في هذين الكتابين. ولذلك ثبت عن طائفة من أهل العلم مثل أبي المعالي الجويني وكذلك قبله أبو إسحاق الإسفرايني أنهما كانا يحلفان، قال لو حلف رجل بالطلاق على امرأته أن كل ما في الكتابين صحيح لما حنف، باعتبار ثم إن هذه الأحاديث التي وجدت في صحيح البخاري ومسلم قد صححها الأئمة قبل البخاري ومسلم، يعني هي لم تكتسب التصحيح والصحة من مجرد إخراج البخاري ومسلم لهذه الأحاديث في هذه الكتب، بل اكتسبت الصحة من تصحيح الأئمة قبلهم لهذه الأخبار. وإلا ما معنى قول البخاري أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح؟ هي صحيح عند البخاري، وكانت صحيحة أيضا قبل عنده عند الأئمة الذين قبله. ألم يعرض الإمام مسلم رحمه الله كتابه الصحيح على أبي زرعة وسعيد بن منصور، وعرضه على الإمام أحمد فكلهم استجازوه؟ قال إلا ما كان فيه إلا 4 أحاديث، قال أبو زرعة إنها معلولة، قال فأخرجتها من الكتاب. هذا يعني إن صحت التسمية، هذا التطبيق العملي للأمة لهذين الكتابين، كل هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن أحاديث هذين الكتابين هي مفيدة للعلم، مفيدة للعلم. طيب أيضا مثلا من القرائن التي تذكر في هذا كون الخبر مسلسل بالأئمة الحفاظ، يعني أن يأتي خبر مسلسل بالأئمة الحفاظ، يعني مثلا خبر يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا خبر يفيد العلم، هذه قرينة، هؤلاء حفاظ، مالك رحمه الله إمام دار الهجرة ونجم السنن كما يقول الشافعي رحمه الله، ومالك هو أثبت الرواه في ابن عمر، وابن عمر معروف بشدة تحريه وتوقيه واحترازه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان لا يرى الرواية بالمعنى وإنما يؤدي الألفاظ كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا هذا أيضا المزيد بسط الله إن شاء الله في الحديث عن مدرسة الحديث في مكة والمدينة. فهذه القرينة تفيد أن هذا الخبر إيش يفيد العلم، إلى غير ذلك من القرائن عند العلماء. طيب، قال بعد ذلك القراءة ثم بعده ثم الغرابة، قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني بمعنى أن الغرابة إما أن تكون في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، حتى لو تعددت الطرق إليه لكن يكون هناك راوي قد تفرد بهذا الحديث تلتقي عليه بقية الطرق، أو لا يعني لا يكون كذلك، يعني لا يكون التفرد في أثنائه، مثلا يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. طبعا أصل السند المراد به الصحابي، المراد به الصحابي هنا، يعني يكون مثلا أبو هريرة رضي الله عنه قد تفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشارك أحد من الصحابة في روايته، ثم نسمي هذا تفردا في أصل الإسناد لأن مخرج الحديث هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيحصل بعد ذلك قد يحصل هناك أكثر من راوي يروي عن أبي هريرة وقد يتفرد عنه راو واحد. قال فالأول يعني الذي تكون الغرابة فيه في أصل السند، قال الفرد المطلق، الفرد المطلق مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة إبراهيم، وتفرد به عن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشرت طرقه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فقيل رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200، وقال بعضهم أنهم أكثر من 700 راوي رواه عن يحيى بن سعيد، لكن استبعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح وكذلك في التلخيص الحبير، استبعد أن يكون رواه عن يحيى بن سعيد، قال ولذلك الحافظ ابن حجر له عبارة نسيت الآن ما أدري هي في التلخيص الحبير أو في تغليق التعليق في أحد الكتابين أهدي بها بعيد، لكن كان يقول أني تتبعت أكثر من 3000 جزء حديثي فما قدرت على أن أوصل الرواه إلى 100، يعني عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا العدد المذكور 200 أو 700 عدد مبالغ فيه، لكن الذي يهمنا أن الحديث هذا قد انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عنه جماعة كثر من أهل العلم. طيب، مثال أيضا للتفرد المطلق، حديث المخرج في الصحيحين حديث من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا قد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أيضا يعني زيادة في التفرد على ذلك، يعني في طبقة أدنى من ذلك، مثلا حديث شعب الإيمان، الإيمان مثلا 60 شعبة أو 70 شعبة، الحديث أبي هريرة تفرد به عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان، لم يروه عن أبي هريرة غير أبي صالح، وتفرد به عن أبي صالح عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، مولى ابن عمر، فهنا التفرد وقع في طبقتين، وهذا من فوائد الحديث هذا أنه رواية تابعي عن تابعي، هذا إيش يسمى؟ لا إيش يسمى هذا النوع؟ هو سيأتي معنا. أحسنت، رواية الأقران عبد الله بن دينار عن أبي صالح. طيب لو وقع العكس، أبو صالح عبد الله بن دينار يسمى المدبج، يسمى المدبج كما سيأتي معنا. طيب أيضا التفرد أحيانا قد يستمر يعني في طبقات الإسناد كاملة، قد يستمر في طبقات الإسناد كاملة. أو أكثر من هذه الطبقات. طيب، الأحاديث الغرائب هذه لها مضان، لها مضان، يعني أماكن توجد فيها هذه الأحاديث الغرائب. يعني مثلا من أشهر مضان الحديث الغرائب مسند البزار، مسند البزار اللي يسمى البحر الزخار، هذا من مضان الحديث الغريب. وكذلك معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والمعجم الصغير، هذه أيضا من مضان الحديث الغريب، لا سيما المعجم الأوسط، وهو أراده لذلك، أراده الحافظ الطبراني لهذا الأمر. ولذلك تجد مثلا الطبراني وكذلك البزار ينصون، يقولون إيش مثلا عقب إخراج الحديث، مثلا لم يروه عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان، هذا كثير جدا عند الطبراني وكذلك عند البزار. طبعا التسليم بهذه النتيجة، طبعا هم يقولون هذا لسعة حفظهم، لسعة محفوظاتهم وكثرتها، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ هذه النتيجة مسلمة، بل لا بد من تتبع الطرق. وهذا ما وقع كثيرا لهذين الإمامين، فكثيرا ما يحكون التفرد، وعند التدقيق والبحث والتخريج وتتبع أسانيد هذا الحديث في الكتب الأخرى، نجد أن هذه النتيجة غير مستقيمة، يعني لا يسلم بها، بل وقعت هناك متابعات أخرى، سواء كان متابعات صحيحة أو غير صحيحة. ومن هنا نشأت كتاب، فكرة في كتاب تنبيه الهاجد للشيخ أبي إسحاق الحويني في عدة أجزاء، تتبع فيه هذه القضية، ما وقع في كتب هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار من حكاية التفرد في أسانيد أحاديث بعينها. طيب، قال: والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. الفرد النسبي طبعا تكون الغرابة في أثناء السند، تكون الغرابة في أثناء السند، بمعنى طبعا سمي نسبيا لكون يتفرد به شخص معين، تفرد به شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، إن كان الحديث في نفسه مشهورا، يعني مثلا حديث يرويه أبو هريرة، ورواه عن أبو هريرة جماعة، مثلا أبو صالح، سعيد بن المسيب، أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، ثم مثلا تفرد به الزهري عن سعيد بن المسيب، هنا أصل الحديث عن أبي هريرة رواه عن جماعة، يعني أصله مشهور، ليس غريبا، لكن الغرابة هنا وقعت عند من؟ عند الزهري، هو الذي تفرد برواية هذا الحديث مثلا عن أبي سعيد أو عن سعيد بن المسيب، تفرد برواية هذا الحديث عن سعيد ابن المسيب. طيب، قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل إطلاق الفردية عليه، لأن طبعا عند العلماء إذا وقعت مثل هذه الصورة فإنهم يقيدونها، يقولون تفرد به فلان، تفرد به فلان، لكن إذا كان حديثا غريبا، يعني وقع التفرد في أكثر من طبقة من طبقات الإسناد، يكون حديث غريب، حديث غريب، يعني لا يقيدونه بشخص معين، لا يقيدونه بشخص معين. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. قال: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، هو الآن شرع في شروط أو في تعريف الخبر الصحيح لذاته، الخبر الصحيح لذاته. قال: خبر الآحاد بنقل عدل، هذا الشرط الأول، تام الضبط، الشرط الثاني متصل السند، الشرط الثالث غير معلل اللي هو الشرط الرابع، ولا شاذ اللي هو الشرط الخامس. طبعا هذا طبعا عند من اصطلاح، أو هذه الشروط عند أهل الحديث، عند علماء الحديث. بالنسبة للفقهاء والأصوليون هم يخالفون في قضية إيش؟ القضية ما يعرف بالشذوذ، ما يعرف بالشذوذ، وسيأتي له الكلام في مبحث خاص. لكن حقيقة هذه الشروط هي ترجع إلى إيش؟ إلى أربعة، لأن الشاذ هو نوع من أنواع الحديث المعل، نوع من أنواع الحديث المعل، فيصير عندنا العدالة والضبط واتصال الإسناد وانتفاء العلة، هذه أربعة شروط إذا جعلنا الشذوذ نوعا من أنواع الحديث المعل. طيب إذن هذا هو الصحيح، الصحيح لذاته. نأتي للشرط الأول اللي هو العدالة. العدالة يعني عند المتأخرين صار تعريفها مشهورا، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. أما المتقدمون فمثلا الشافعي رحمه الله لما تكلم عن العدالة في كتابه الرسالة قال ماذا؟ قال العدل هو الذي يعمل بطاعة الله، العدل هو الذي يعمل بطاعة الله، وهذا حد كاف، هذا حد كافي في بيان العدالة، لأن الملكة هذه هي شيء نفساني، ولذلك نجد مثلا ابن الوزير اليماني ثم الصنعاني محمد بن اسماعيل بن الأمير الصنعاني وكذلك الشوكاني كلهم اعترضوا على تعريف العدالة بهذا القيد، لأن هذا شيء إيش؟ لا يقاس، شيء لا يقاس. أين هذه الملكة التي تحمل صاحبها؟ هذه لا يمكن إيش مشاهدتها. لكن مثلا مثل الضابط الذي ذكره الإمام الشافعي، العدل الذي يعمل بطاعة الله، هذا أمر ظاهر للناس، وهذا كاف في إثبات العدالة، هذا يكفي في إثبات العدالة. الأمر الآخر اللي هو تام الضبط، طبعا الضبط عندنا ينقسم إلى قسمين، إما ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. ضبط الصدر يعني أن يحدث بالحديث كما سمعه، يعني يكون ضابطا متقنا حافظا لهذا الخبر الذي تحمله فيؤديه كما سمعه. ضبط الكتاب هو صيانة كتابه منذ أن كتب فيه إلى أن يحدث منه، يكون صائنا له من أن يلحق به شيء من اللحق أو التغيير أو الإضافة أو ما شابه ذلك. ويعني من أوائل من قسم هذا التقسيم هو الإمام يحيى بن معين، اللي هو قسم الضبط إلى القسمين، اللي هو ضبط الصدر وضبط الكتاب. قيد الضبط هنا بأنه تمام الضبط، طبعا هذا يشير إلى الرتبة العليا من أنواع الصحة، الرتبة العليا من أنواع الصحة، لأن سيأتي معنا خفيف الضبط في الحديث الحسن، وبينهما أيضا مرتبة فيما يتعلق الآن بالإشارة إلى ما يعرف بأصح الأسانيد. طيب ثم قال متصل السند، يعني يسلم إسناده من أن يسقط منه راو، بحيث يكون كل من رجاله قد سمع ممن هو فوقه، سمع ممن هو فوقه. المعلل طبعا لغة قال غير معلل، المعلل لغة طبعا ما فيه علة، والعلة هي المرض، العلة هي المرض، وفي الاصطلاح هي علة خفية قادحة، علة خفية قادحة. هذا طبعا التعريف الأشهر مثلا في كتب المصطلح، وإلا أهل العلة أيضا يعلون بالعلة الظاهرة، يعلون بالعلة الظاهرة، وواقع كتب العلل هو هذا، يعني الأصل في كتب العلل أنها لأوهام الثقات، هذا الأصل في كتب العلل، لكن أيضا قد يوردون فيها جملة أيضا كبيرة وليست قليلة، يعني من نظر مثلا في كتاب العلل الدارقطني أو علل ابن أبي حاتم يجد أن فيها قدرا كبيرا من التعليل لأسانيد ظاهرة، يعني يكون فيها أحيانا راوي كذاب، وهذا تسمى علة ظاهرة، فيها راوي ضعيف، فيها مثلا تفرد، وهذه كلها تسمى من العلل الظاهرة، من العلل الظاهرة. وهذه المسألة إن شاء الله سنتكلم عنها باستفاضة فيما يتعلق بمقدمات في علم العلل وقرائن الترجيح، يسر الله ذلك. طيب قال ولا شاذ، سيأتي معنا تعريف الشاذ في مبحث مستقل ونتكلم عنه. قال تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، طبعا الصحيح ليس على درجة أو على ليس على درجة واحدة، الصحيح ليس على درجة واحدة، منه ما هو أصح الصحيح، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو دون ذلك، وهو ما عرف عند الحفاظ أو الأئمة المتقدمون ما يتعلق بأصح الأسانيد. أولا هذه المسألة، مسألة أصح الأسانيد، كثر الكلام فيها جدا، وما من إمام من أئمة علم الحديث إلا وقد تكلم في هذه المسألة. ولذلك قول ابن الصلاح رحمه الله لما قال في مقدمته: ولهذا نرى الإمساك عن إطلاق القول بأصح الأسانيد، هنا عبارة ابن الصلاح يعني ظاهرها أنه يرى أنه لا يتكلم في ذلك، لكن هذا نقول إيش يعني، ما ينبغي أن نحاكم الأئمة المتقدمين على قوله هو، فأهل الشأن وأهل الصنعة تكلموا في ذلك، لكن يظهر والله أعلم أن مراد ابن الصلاح وهو الأحسن في توجيه كلامه أن لا نطلق أن هذا الإسناد أصح من هذا الإسناد إلا بتقييد، إما نقيده مثلا بالصحابي فنقول أصح أسانيد أبي بكر رضي الله عنه فلان، أو مثلا فلان عن فلان، أو أصح أسانيد ابن عمر، أو أصح أسانيد أبي هريرة، أو مثلا بالأمصار أصح أسانيد المدنيين، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد العراقيين والمصريين وهكذا. فالعلماء رحمه الله تكلموا، فمثلا الإمام أحمد يرى أن أصح الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا عند الإمام أحمد يراه من أصح الأسانيد. مثلا أبو عمرو الفلاس الإمام الحافظ يرى أن مثلا أصح الأسانيد هي رواية محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، يرى أن هذه أصح الأسانيد. ابن معين يرى أصح الأسانيد رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، يرى أن هذه أصح الأسانيد. الإمام البخاري رحمه الله سمى سلسلة مالك عن نافع بن عمر سمى سلسلة الذهب، يراها أصح الأسانيد. ثم جاءت مرتبة دون هذه المرتبة، وهي أسانيد قد خرجت في الصحيحين أو في أحدهما، لكنها لا تلحق في الصحة والقوة وتمام الضبط ما ذكر من الأسانيد السابقة، مثل رواية بريد بن عبد الله عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذه السلسلة قد أكثر الإمام مسلم رحمه الله من تخريج أحاديثها في صحيحه. أيضا مثلا رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، ومسلم رحمه الله ذكر تقريبا 12 أو 13 حديث بهذه السلسلة في صحيحه. وأما البخاري فأعرض عن رواية حماد بن سلمة مطلقا، لا من رواية ثابت البناني ولا من غيره، باعتبار أن حماد قد اختلط في آخر حياته، لأن حماد من الأئمة الحفاظ الكبار. ولذلك من الأشياء الطريفة كان الإمام النسائي رحمه الله إذا مر بحديث لحماد بن سلمة قال: وحماد والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وأمثالهما. هو يعرض بمن؟ يعرض بالإمام البخاري، لأن الإمام البخاري قد خرج ليحيى بن بكير وخرج لأبي اليمان، وأعرض عن حديث حماد ابن سلمة، فيرى النسائي أن حماد بن سلمة خير وأتقن وأحفظ من هذين الراويين يعني. وكذلك ابن حبان رحمه الله قد تعقب البخاري في مقدمة كتابه الثقات أو في ترجمة حماد بن سلمة لماذا أعرض عنه الإمام البخاري. دونها أيضا، دون هذه المرتبة، رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان عن أبيه عن أبي هريرة، وهي جادة مطروقة وتروى بها مئات الأحاديث هذه السلسلة، وقد أكثر الإمام مسلم رحمه الله من تخريج هذه السلسلة. وكذلك رواية العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قد مسلم رحمه الله احتج بهذه السلسلة، لكن البخاري رحمه الله لم يخرج شيئا من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ولا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقد احتج بهما الإمام مسلم رحمة الله عليه. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة ترى أو رتب الحديث الصحيحة. طيب، قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني من هذه الحيثية التي تكلم عنها أن شروط الحديث الصحيح وأنها على مراتب، تحققها عند البخاري أكثر من تحققها عند الإمام مسلم، أكثر من تحققها عند الإمام مسلم. وهذه المسألة هي التي وقع فيها يعني خلاف بين أهل العلم، أيهما يقدم، صحيح مسلم أو صحيح الإمام البخاري. على قولين، طبعا جمهور أهل العلم يرون تقديم صحيح الإمام البخاري، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك، ومن أهل العلم من يرى أفضلية صحيح مسلم كما عليه أبي علي النيسابوري، وبعض المغاربة أيضا، وبعض المغاربة يرون تقديم صحيح الإمام مسلم. لكن إذا أتينا المحاكمة بين هذين الكتابين، لا شك أن درجة الإمام الصحيح الإمام البخاري أرفع وأعلى صحة من أحاديث الإمام مسلم، ومع ذلك قد يوجد أحاديث عند مسلم هي أصح من أحاديث عند البخاري، لكن نحن نتكلم عن الأمر الجملي، الأمر الجملي وليس عن أفراد هذه الأحاديث. البحث في أفراد الأحاديث قد نجد أحاديث عند مسلم أصح منها عند الإمام البخاري. يعني مثلا عدد الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على الشيخين في كتابه التتبع، طبعا هو يقال الإلزامات والتتبع، هي في الحقيقة كتابين، الإلزامات كتاب والتتبع كتاب آخر، لكنهم لما طبع بتحقيق الشيخ مقبل وادي رحمه الله ضم هذا إلى هذا، فصار يقال الإلزامات والتتبع. لكن الذي قصد به تتبع ما وقع في الصحيحين مما يراه وهما وخطأ هو كتاب التتبع. الإلزامات لا، ألزمهم بأحاديث هي على شرطهما ولم يخرجها، والحق أنها ليست بلازمة لهما، لأن البخاري ومسلم لم يشترط استيعاب كل الصحيح. طيب، التتبع هذا انتقد فيه الدارقطني رحمه الله مع الجزء أيضا الحديث الذي طبع مؤخرا، وقد نقل منه الحافظ بن حجر أحاديث في مقدمة هدي الساري أو هدى الساري يعني عند طيب، فعددها 220 حديث، عددها 220 حديثا، منها 110 متفق عليها يعني مخرجة في البخاري ومسلم، ومنها 78 حديثا خرجها الإمام مسلم، ومنها 32 حديث انفرد بتخريجها الإمام البخاري، انفرد بتخريجها الإمام البخاري. طبعا أغلب ما ذكر فيها من العلل هي ليست من العلل القادحة، بل جانب الصواب فيها مع الشيخين أكبر من جانب الصواب مع البخاري مع الدارقطني، وإن كان الدارقطني رحمه الله قد أصاب في تعقب جملة من الأحاديث هي بمجموعها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج أنها لا تتجاوز 20 حديثا، وهذا هو الاستثناء الذي يذكره العلم، يقولون إيش، كل ما في الكتاب مقطوع بالصحة سوى أحرف يسيرة، يعني ألفاظ أو ما شابه ذلك، وقع انتقاد منها للأئمة المتقدمين. إذا أتينا هذا الكلام كله من حيث الأصحية، يعني اعتبار شروط الحديث الصحيح في الكتابين، فلا شك أن كتاب البخاري مقدم. لكن إذا أتينا لما يتعلق بالصنعة الحديثية، وما يتعلق بصيغ الأداء، التحمل، ترتيب الأحاديث الكتاب، سياق الأحاديث، المحافظة على الألفاظ وما شابه ذلك، فلا شك أن صحيح مسلم هو المقدم، لكون أولا البخاري رحمه الله كان يسمع الحديث، فكان يقول رب حديث سمعته بالعراق كتبته بالشام. والبخاري رحمه الله أيضا إضافة إلى حرصه على اشتراط الصحة كان حريصا على التفقه، أيضا كان حريصا على التفقه، ومن هنا جاءت عبارة فقه البخاري في تراجمه، فكان يقطع الحديث الواحد في أكثر من موضع. مثلا الحديث إنما أعمال بالنيات في 5 أو 6 مواضع ذكره، مثلا حديث بيع جمل جابر من النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أكثر من 20 موضعا، حديث عائشة في الغسل ذكره في قرابة 48 موضعا من كتابه الصحيح، لأن في كل موضع له علاقة يتعلق به فائدة وحكم فقهي يترتب عليه عمل. فكان البخاري رحمه الله حريصا على هذا الجانب، ولذلك تقطيع البخاري للحديث أو أحيانا يورد الحديث في غير موضعه يجعل العلماء في حيرة، يعني من التبويب، أحيانا التبويب لا يكون ظاهره ارتباط بماذا؟ بالحديث، فيبدأ من هنا ينشأ إيش؟ النقاش العلماء في هذه المسألة، وهذا من دقة فقه الإمام البخاري. يعني أريد مثال على هذا، البخاري رحمه الله خرج حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما اشتكت وهي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الكتاب، هذا الحديث مكانه أين؟ في كتاب إيش؟ في كتاب إيش هذا؟ موضوعه الاشتراط، موضوع كتاب إيش؟ الحج، موضوع كتاب الحج. البخاري لم يورده في كتاب الحج، أورده في كتاب النكاح، أورده في كتاب النكاح، وبوب عليه باب عدم الكفاءة في النسب، يعني ما علاقة هذا بحديث في الاشتراط؟ البخاري دقيقا رحمه الله، ضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد بن الأسود، كانت تحت المقداد بن الأسود، وهي قرشية هاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أشرف البيوت على الإطلاق. والمقداد كان حليفا، كان حليفا لقريش، إذن هو دونها في النسب. فلاحظ الإمام البخاري الآن إيش من دقته رحمه الله، أنه أورد هذا الحديث في غير ظاهر اللفظ الذي هو موضوعه له باب الاشتراط في الحج، وإنما أورده في هذا ليبين لك أن اشتراط النسب ليس شرطا في النكاح، ليس شرطا في النكاح رحمة الله عليه. أما الإمام مسلم فكان لا، كان كتابه مرتبا ترتيبا فائقا، يورد الأحاديث بعضها تحت بعض، عنده إشارات للتعليل دقيقة، ويتفطن لها الذين مارسوا الكتاب وقرأوا فيه وعرفوا طريقة مسلم، حريصا على أداء الألفاظ كما هي، صيغ التحمل حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك يأتي بها كما هي، يميز الألفاظ بين شيوخه، يقول هذا لفظ فلان وهذا لفظ فلان، أيضا لا يقطع الحديث وإنما يورده إيش في موضع واحد بكافة طرقه. مسلم رحمه الله لم يبوب للكتاب، يعني التبويبات الموجودة الآن مطبوعة في مسلم هذه تبويبات النووي، تبويبات النووي، والتبويبات التي عليها بعض الشروح مثلا شرح القرطبي المفهم وغيره، هذه تبويبات القرطبي، تبويبات القرطبي أجود بكثير من تبويبات الإمام النووي. ثم اختلفوا بعد ذلك هل أشار للكتب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، الحج أو ما شابه ذلك، هذه مسألة فيها خلاف، وجدت في بعض النسخ ولم توجد في بعض النسخ الأخرى. لكن الذي يهمنا أن مسلم رحمه الله ليس فيه بعد المقدمة التي ذكرها في بداية الصحيح إلا الحديث السرد، إلا الحديث السرد، إلا الموضع الذي لما ساق فيه مواقيت الصلاة، حديث مواقيت الصلاة، أورد فيه أثرا معلقا عن يحيى بن أبي كثير أنه قال إيش، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، وهو يشير إلى ماذا؟ إلى أن السياق هذا الحسن لأحاديث مواقيت الصلاة بهذه الدقة وهذه الأسانيد وهذا الترتيب، أنه لم يأتي إيش من فراغ ومن دعة وراحة، وإنما جاء من تعب ورحلة وبذل وحفظ ومذاكرة وما شابه ذلك، حتى أتذكي يعني بهذه الصورة الأنيقة، فلا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا ما يتعلق بالمفاضلة بين الكتابين على وجه الإجازة والاختصار، وإن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمنهج أهل العلم في كتب الرواية سأيضا نزيد هذه المسألة بشيء من التطبيقات والأمثلة. نقف، طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فان خف الضبط فالحسن لذاته. الحافظ بعد أن فرغ من تعريف الحديث الصحيح انتقل لتعريف الحديث الحسن، فقال إن خف الضبط أي بالشروط السابقة الخمسة المذكورة في شروط الحديث الصحيح هي شروط الحديث الحسن، إلا ما يتعلق بكونه في الحديث الصحيح تام الضبط، هنا خفيف خفيف الضبط، فنقول ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الحسن الذي اختاره الحافظ هنا. والحديث الحسن هو يكاد يكون أشق أنواع علوم الحديث بحثا وصعوبة، لا من حيث التطبيق ولا حتى من حيث الجوانب النظرية. فتعريف الحديث الحسن قد اختلف فيه العلماء اختلافا واسعا جدا، فتجد مثلا الإمام الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن في كتابه العلل الصغيرة الذي هو ملحق بآخر كتابه الجامع، فقال كل حديث يروى، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه ويروى من غير وجه. فذكر ثلاثة قيود للحديث الحسن. تعريف الترمذي أيضا العلماء رحمه الله اختلفوا في شرح اختلافا واسعا، لكن من مضان شرحي يعني الذي بسط الكلام عنها الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، في شرح العلل. وكذلك عموم مباحث الحديث الحسن يعني يمكن أيضا مراجعتها في كتاب رسالة الحديث الحسن للدكتور خالد الدريس، هذه مطبوعة في خمسة مجلدات وهي أوفى رسالة كتبت في الحديث الحسن. الخطابي أيضا في كتابه معالم السنن في مقدمته قد عرف الحديث الحسن، قد عرف الحديث الحسن فقال ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وهو الذي يقبله عامة العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، ويستعمله عامة الفقهاء، هذا هو الحديث الحسن. لكن هذا التعريف أيضا عليه اعتراضات، لأنه لم يميز الحديث الصحيح من الحديث الحسن، حتى الحديث الصحيح يدخل في هذا التعريف. وعرفه أيضا الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه السلام في مقدمة كتابه الموضوعات، في مقدمة كتابه الموضوعات. طبعا بعض أهل العلم يعز التعريف لكتاب العلل المتناهية كما تجد مثلا عند الحافظ العراقي وغيره، والصحيح أنه لا يوجد في كتاب العلل المتناهية، هو موجود في مقدمة كتاب الموضوعات. فقال هو ما فيه ضعف قريب محتمل، ما فيه ضعف قريب محتمل. وهذا أيضا يعني اعترض عليه بعض أهل العلم، يعني مثل الزركشي وكذلك الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح وأيضا في شرح التبصرة، وأيضا السخاوي والحافظ ابن حجر وغيرهم، بأنه أيضا ما هو هذا الضعف القريب، يعني ما حدوده حتى نطلق عليه أنه حديث حسن، فباعتبار أنه هذا الضعف يعني في قياسه صعوبة في تحديد بدايته وانتهائه. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد اختار هذا التعريف وسار عليه جملة من المتأخرين ممن جاءوا بعده. طيب، قال بكثرة طرقه يصحح، بكثرة طرقه يصحح، يعني الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فإنه يحكم له بالصحة، ويسمى الصحيح لغيره، يسمى الصحيح لغيره. طبعا هذه الطرق التي يصحح بها الحديث الحسن، يعني أو إذا كان ضعيفا مثلا وروي من غير طريق حتى نحكم له بأنه حديث حسن، أو أنه حديث حسن لكنه روي من عدة طرق حتى نحكم له بأنه حديث صحيح، هذه الطرق لا بد من توافر شروط فيها، يعني منها ألا تكون شديدة الضعف، ألا تكون هذه الطرق شديدة الضعف، يعني ما نأتي لطريق فيه راوي متروك أو منكر الحديث أو واهي الحديث أو نحو ذلك من مراتب الضعف الشديد ثم نحكم لحديثه بأنه يقبل التحسين أو التصحيح، هذا غلط. أيضا ينتبه للطرق، لأن أحيانا بعض الباحثين يقوي الأحاديث بمجموع الطرق وتكون هذه الطرق غلط أصلا، يكون فيها مخالفات وخطأ يعني من حيث الأصل حتى لو كان ظاهر إسنادها الصحة، فهذا أيضا ينبغي التنبه له. قال فإن جمع، يعني الآن إن جمع وصف الصحة مع وصف الحسن حسن صحيح، الاصطلاح المركب هذا حسن صحيح. قال فللتردد في الناقل حيث التردد حيث التفرد، يعني الآن الوصف هذا حسن صحيح هو مشهور في كتاب جامع الترمذي من حيث الشهرة، يعني جاء الترمذي رحمه الله أكثر من وصف الأحاديث بقوله حديث حسن صحيح حديث صحيح حسن وما شابه ذلك، وليس هذا الاصطلاح من خصائص أو مما اختص به الترمذي، بل قد سبقه إلى التعبير به جماعة من أهل العلم، عبر به الإمام أحمد وعبر به يعقوب بن شيبة السدوسي وعبر به أيضا الإمام البخاري وغير من أهل العلم قد عبروا بهذا التعبير، لكن في تعبيرات يعني استعمالات قليلة ونادرة ليست كاستعمالات الإمام الترمذي. فالآن إذا قال عن الحديث بأنه حسن صحيح ما الذي يراد به؟ بعض أهل العلم يقول أنه حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر، يعني إذا روي له أكثر من إسناد نقول أن هذا إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، لكن هذا يشكل عليه أن الترمذي أحيانا يضيف مع لفظ مع هذا الاصطلاح المركب هذا اللي هو اصطلاح الحسن الصحيح للفظ الغرابة يعني التفرد، فيقول حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب، إذا أضاف هذا القيد فهذا يفيد أن التوجيه هذا أنه بإسناد حسن وبآخر صحيح هذا غير صحيح، لأنه إذا قال غريب بمعنى أنه لم يروى إلا من طريق واحد إلا من طريق واحدة، فهذا توجيه. توجيه لبعض أهل العلم أنه قال للتردد، يعني بعض أهل العلم يقول أن الناقد الذي أطلق هذا الاصطلاح أنه حسن صحيح وقع له تردد يعني في هذا الحديث، إما أنه يعني يتجاذبه اصطلاح الحسن مع اصطلاح الصحيح، وبعض أهل العلم يرى أنه فوق الصحيح يعني مرتبة فوق إيش الصحيح يعني تأكيدا خرجت بمخرج التأكيد، وبعضهم يرى أنها مرادفة للصحيح مرادفة للصحيح، وإنما هذا فيه نوع تغير يعني تنوع في التعبير أو ما شابه ذلك، والأقرب والله أعلم أنه مرادف للصحيح أنه مرادف للصحيح، أو يقال إذا قال أنه حسن صحيح فهو يريد إيش يريد الصحة، وإن كان هناك قدر أيضا مفارق لمفرد الصحيح فقط لكن في الجملة هو يريد به الصحة فيكون قريبا من اصطلاح الحديث الصحيح، هذا الذي ذهب إليه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وكذلك الذهبي وغيرهما، يرون هذا الرأي أن مراده بالحديث حسن الصحيح أنه مرادف للحديث الصحيح. طيب قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طيب الآن ما يتعلق بمبحث قبول الزيادة، الآن أنواع الزيادة في الإسناد أو في المتن، أنواع الزيادة لا سيما الزيادة في المتن، الزيادة في المتن، الزيادة في الإسناد سيأتي لها الكلام إن شاء الله يعني ما في درس اليوم أو بدرس الغد. طيب الزيادة إما أن تكون زيادة منافية أو تكون زيادة إيش يعني مقبولة، زيادة إيش مقبولة يعني موافقة للمتن المذكور. أهل العلم رحمه الله يختلفون في قبول الزيادة هل تقبل أو لا. الحافظ الإمام الحافظ الخطيب البغدادي ذكر في موضع من كتابه الكفاية أو حكى الإجماع في كتابه الكفاية على أن زيادة الثقة ماذا مقبولة، وهذا غلط، حكاية الإجماع هنا إيش غلط ليست بصحيحة، وطبعا قبول الزيادة مطلقا هو مذهب الفقهاء والأصوليين يقبلون الزيادة زيادة الثقة، لكن الأئمة المتقدمين أصحاب الصنعة قد يردون الزيادة وقد يقبلونها بما اجتمع لهم من القرائن، يعني ليس عندهم قانون أو قاعدة مضطردة لقبول الزيادة مطلقا، وإنما يخضعون هذه الزيادة حتى لو كانت من حافظ ثقة إمام مكثر ثبت أيضا تخضع لي علم ما يعرف بالقرائن كما سيأتي معنا إن شاء الله في ما يتعلق مقدمات في علم الجرح والتعديل وقرائن الترجيح. فحتى لو زيادة زادها الإمام مالك، حتى لو زادها الثوري، زادها شعبة وهؤلاء الأئمة الحفاظ، مع ذلك تجد الأئمة مثل هذه الزيادة قد يقبلونها وقد إيش وقد يردونها. مثال ذلك الآن عندنا في حديث عائشة، الحديث طويل في صفة التمتع، في صفة التمتع. طبعا المتمتع كم عليه سعي؟ كم يسعى مرة المتمتع؟ عليه سعيان، عليه سعيان، السعي الذي يكون مع العمرة والسعي الذي إيش؟ أي سعي الحج. طيب هذه المسألة من أدلتها حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها لما حكت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: فأما من تمتع فسعوا سعيا آخر غير السعي الذي كان مع العمرة. هذه الزيادة هي طبعا من رواية الإمام مالك عن الزهري، قد تفرد بها الإمام مالك عن سائر أصحاب الزهري، يعني لم يريدها أحد من أصحاب الزهري، ومالك رحمه الله في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، بل يراه جمع من أهل العلم مثل رواية جاءت عن ابن معين أنه أثبت أصحاب الزهري، أثبت أصحاب الزهري، لكنهم لا يختلفون في أنه من أصحاب الطبقة الأولى عن الإمام الزهري. ومع ذلك جاءت رواية عن الإمام أحمد بأنه لم يقبل تفرد مالك بهذه الزيادة. أين أصحاب الزهري عن هذه الزيادة؟ أين عقيل بن خالد، يونس بن يزيد، معمر بن راشد، سفيان بن عيينة؟ الطبقة الأولى هذه من أصحاب شعيب بن أبي حمزة، هذه الطبقة الأولى من أصحاب الإمام الزهري، لم يذكروا مع أنهم رووا هذا الحديث، لكن ما ذكر هذه الزيادة إلا مالك، ومع ذلك أحمد إيش في رواية عنه لم يقبلها، لم يقبل هذه الزيادة، وفي رواية توقف في قبولها. فنلحظ أن مالك رحمه الله وهو إمام جبل في الحفظ والتثبت، ومع ذلك الأئمة إيش قد يتوقفون فيما إيش فيما يزيده مالك وغيره من الحفاظ، لا سيما إذا كان الزيادة هذا والتفرد هذه بزيادة ونحوها في الطبقات المتأخرة من الإسناد، فهنا يزداد إنكار الأئمة لهذه الزيادة كلما ابتعد في الطبقة. يعني مثلا التفرد في عهد التابعين، يعني التفرد يتفرد تابعي عن صحابي، هذا في الغالب الأئمة يتخففون في مثل هذه الزيادة وقد يقبلونها، لكن كلما ابتعد مثلا تابع التابعي تابع الأتباع وما شابه ذلك، لا الأئمة بدون يشددون في قبول هذه الزيادة. إذا نخلص أن كلام الحافظ هنا يعني ليس كلاما هو يعني يجري على قواعد المتقدمين، بدلالة أنه في الشرح هنا في النزة قد ذكر أن طريقة الأئمة المتقدمين أنها خاضعة للقرائن، يعني لا يعرف أن أحد من الأئمة المتقدمين مثل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم من الحفاظ الكبار أن لهم قولا مطلقا في قبول كل زيادة، يعني لم يقل أحد من الأئمة أن كل زيادة جاءت في المتن عن أحد الرواة أنها مقبولة، بل تخضع للقرائن، تخضع للقرائن. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. طيب المحفوظ يستخدمه الأئمة كثيرا عند الترجيح في الاختلاف، يعني كتب العلل مليئة مثلا بتعبيرات الأئمة، يقول لك إيش المحفوظ كذا، يعني يحكي اختلافا في الإسناد ثم يقول المحفوظ في هذا الإسناد أنه كذا. المراد بالمحفوظ ما رواه الأوثق، ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، لأن نحن نعرف الثقات على مراتب، ليسوا على مرتبة واحدة، وإنما هم على مراتب، بعضهم أوثق من وأثبت من بعض. فالمحفوظ ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. قال ومقابله الشاذ، الشاذ هو المرجوح، الشاذ هو المرجوح، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، يعني عكس إيش؟ عكس المحفوظ، عكس المحفوظ. وهذا هو تعريف الإمام الشافعي، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أما عند بعض العلماء مثل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وكذلك أبي يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد، فعندهم الشاذ أوسع من تعريف الإمام الشافعي، الشاذ عندهم أوسع من تعريف الإمام الشافعي، لأنهم يدخلون تفرد التفرد فيه، يدخلون التفرد في مبحث الشذوذ. طيب، قال ومع الضعف فالراجح المعروف، ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر. طبعا المعروف هو ما رواه الثقة مخالفا لرواية الضعيف، ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الضعيف، هذا هو المعروف. والمنكر عكس ذلك، رواية الضعيف مع مخالفة إيش؟ الثقة، رواية الضعيف لما يخالف فيه إيش؟ فيه الثقة. وأحيانا تطلق على يعني استعمالات الأئمة لمصطلح المنكر أنه منكر الإسناد أو منكر الحديث، يستعملونها بمعنى التفرد، يستعملونها بمعنى التفرد، ويستعملونها لمخالفة الضعيف للثقة، فيقولون هذا حديث منكر، يعني تفرد به فلان عن فلان وفلان ضعيف الحديث. وأيضا من استعمالاتهم للمنكر تفرد حتى الراوي لو كان ثقة عن راوي مكثر له أصحاب، يعني مثلا لو تفرد عن نافع راوي ثقة، راوي ثقة لكنه ليس من أصحاب نافع المكثرين عنها الذين لهم اختصاص بنافع، كأن يكون مثلا راوي من أهل الشام مثلا شامي، أو راوي عراقي ونافع مدني، نافع مدني، فهنا قد يستنكر الأئمة هذا الحديث، يعني أين المدنيون عنه، يعني أين مالك، أين أيوب بن أبي تميمة السختياني، أين عبيد الله بن عمر العمري، يعني أين هم عن رواية هذا الحديث وهم أصحاب نافع الذين عرفوه وأخذوا حديثه ولازموه، ويأتي راوي من العراق ليس من أهل بلده ويروي عنه هذا الحديث. الأئمة مثل هذه قد يستنكرون هذه الرواية. طيب، قال والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. المراد بالمتابعة اتحاد الصحابي، المراد بالمتابعة اتحاد الصحابي، وإن اتفق اللفظ أو اختلف، إن اتفق اللفظ أو اختلف لكن اتحد الصحابي، هذا يسمى المتابع، يسمى المتابع. وأما الشاهد وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، الشاهد واتحاد اللفظ سواء اتفق الصحابي أو اختلف. إذن المتابعة اتحاد إيش؟ الصحابي، المتابعة اتحاد الصحابي سواء اتفق اللفظ أو اختلف. والشاهد عكسه، اتحاد اللفظ سواء اتفق الصحابي أو اختلف. الاعتبار الذي أشار له الحافظ هنا قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. الاعتبار نقول هي الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة من شارك ذلك الراوي في شيخه. الاعتبار هي الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة من شارك الراوي في شيخه، بمعنى أن الاعتبار هي مسألة السبر، سبر إيش؟ المرويات، سبر المرويات، يعني هل ذلك الراوي توبع على روايته أو لم يتابع، هل تفرد أو لم يتفرد بتلك الرواية. هذه الطريقة تسمى السبر، تسمى السبر أو الاعتبار. ثم المتابعة على مراتب التي ذكرها هنا الحافظ، قال الفرد النسبي وافقه فهو المتابع. طبعا المتابعة على مراتب. إذا حصلت للراوي نفسه، إذا حصلت للراوي نفسه فهي متابعة تامة، إذا حصلت للراوي نفسه فهي متابعة تامة. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، ورواه أيضا عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة يكون هنا متابع إيش؟ متابعة تامة لسعيد بن المسيب، لأن كلاهما يروي الحديث عن أبي هريرة، فيكون كل واحد منهما تابع الآخر متابعة تامة، متابعة إيش؟ تامة. وهذه أقوى أنواع المتابعات، أقوى أنواع المتابعات. طيب إن حصلت لشيخه، إن حصلت المتابعة لشيخه فهذه تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة، يعني متابعة الراوي في شيخ شيخه، متابعة الراوي في شيخ شيخه، وهي قوية لكنها دون إيش؟ دون الأولى، قوية لكنها دون الأولى اللي هي المتابعة التام. يستفاد منها ماذا؟ التقوية. المتابعات يستفاد منها تقوية الحديث إن حصل فيه ضعف في بعض طرقه فيقوي بعضها البعض. وهذا المبحث، مبحث تقوية الأحاديث، هو مبحث شائك. الأئمة المتقدمون كانوا يعني يقوون، يعني يستعملون تقوية الأحاديث، لكن الدائرة ضيقة عندهم، ليست بالسعة الموجودة عند المتأخرين. المتأخرون لما توسعوا في تقوية الأحاديث صاروا يعني يقوون الأحاديث أحيانا بأحاديث واهية، يعني كان يكون فيها مثلا مجاهيل العين، أو تكون أحاديث معضلة أو منقطعة أو شديدة الضعف، أو أسانيد هي خطأ من حيث الأصل، الأسانيد تركيبها خطأ من حيث الأصل، فتجدهم يعني يتوسعون في تقوية الأحاديث. ولذلك صححوا من الأحاديث ما ضعفه الأئمة المتقدمون، وهذا يعني لا يقبل، هذا لا يقبل في الجملة، لأن الأئمة المتقدمون أعرف وأقرب إلى عهد وزمن الرواية، وعندهم من الأدوات والملكات والسعة والحفظ والفهم ومعرفة الصنعة الحديثية ما لا عند كثير من المتأخرين. فالسبب في هذا هو التوسع الزائد عند المتأخرين، يعني ما تجد مثلا عند النووي، تجد مثلا عند ابن الملقن، عند الحافظ ابن حجر أيضا في مواضع من كتبه كفتح الباري أو مثلا في التلخيص الحبير أو غيره. وكلما بعدت كلما بعد العصر كلما توسع الناس في هذا، تجد مثلا عند السيوطي يعني توسع أكثر من هؤلاء، وهلما جرى إلى المعاصرين الآن مثلا تجد بعض الباحثين أيضا يذكر حديثا ضعيفا فيقول يشهد له حديث كذا ويعضده حديث كذا، وعند التدقيق في هذه الأحاديث تجد كل واحد منها يحتاج إلى إيش؟ إلى ما يعضده، وتجد بعضها خطأ وغلط في الأسانيد، فلا تصلح أصلا للتقوية. فهذا مع الممارسة والقراءة في كتب الأئمة المتقدمين وكتب التعليل عندهم يتبين يعني للطالب العلم متى يقوي هذا الأحاديث ومتى لا يقويها. وهذا المبحث كما ذكرنا مبحث شائك وطويل جدا، والكلام فيه له أصوله ومضانه. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. طيب الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، وهو العمل بالحديث المقبول، العمل بالحديث المقبول. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، لأن طبعا المقبول ينقسم إما إلى معمول به أو غير معمول أو غير معمول به. فإن سلم من المعارضة يعني لم يأتي خبر آخر يضاده أو يخالفه فهو المحكم. طبعا المحكم يعني سالم من المعارضة، سالم من المعارضة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا لا يعارضه خبر لأن النية شرط في العبادات، ولم تأتي عبادة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل ولا يشترط فيها النية. قال إن عورض بمثله، يعني بمثله في القبول، واضح، لأنه لا عبرة بمعارضة المردود، لا عبرة بمعارضة المردود. قال إن عورض بمثله فإن أمكن الجمع. الآن سيأتي يعني ما هي الطرق التي يسلكها طالب العلم لإزالة التعارض بين الأحاديث. أولا ينبه إلى قضية أن التعارض بين الأحاديث إنما هو في نظر المجتهد، إنما هو في نظر المجتهد، وإلا فالأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض في حقيقتها، وإنما التعارض يقع في نظر المجتهد. ولذلك تجد أن بعض العلماء أو العلماء تجد قد يقع التعارض في نظر أحدهم ولا يقع عند آخر، يعني التعارض هذا ليس أمرا كليا مضطردا يقع لجملة العلماء كافة، وإنما يقع لبعضهم دون بعض، فما يقع فيه التعارض عند آخر قد يكون من المحكم عند آخرين. فالتعارض إنما هو في نظر المجتهد. طيب هذا المجتهد الذي وقع في نظره التعارض الآن كيف سيزيل هذا التعارض؟ يقول الخطوة الأولى إن أمكن الجمع فمختلف الحديث، يعني إن أمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض فهذا يسمى مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث. طيب مختلف الحديث قد صنف فيه العلماء مصنفات كثيرة وخدموا هذا الباب خدمة جليلة، منها مثلا اختلاف الحديث للإمام الشافعي وهو مطبوع ضمن مجموعة الأم، ومنها أيضا صنف فيه ابن قتيبة التأويل مختلف الحديث وهو أيضا مطبوع، وكذلك شرح مشكلة الآثار لأبي جعفر الطحاوي وهو أيضا مطبوع وهو أوسع هذه الكتب لكنه يفتقد للترتيب في كثير من أبوابه، ورتب يعني له طبعة أيضا مرتبة ترتيب مشكلة الآثار، ويعني شروح الأحاديث أيضا مثلا فتح الباري لابن حجر، وأخذ عدة رسائل مختلف الحديث عند الحافظ بن حجر، مختلف الحديث عند ابن رجب أيضا في فتح الباري، وهكذا غيرها من كتب الحديث، أيضا مختلف الحديث عند الإمام بن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار. فبطون الشروح مليئة بالجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فيسلكون بكل حديث منها الوجه المناسب الذي يحمل عليه، الوجه المناسب الذي يحمل عليه. إذا لم نستطع الجمع يعني وعرفنا التاريخ، تاريخ هذا الحديث، فهذا نسلك به مسلك الناسخ والمنسوخ، مسلك الناسخ والمنسوخ. طبعا المراد بالنسخ رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر، رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. ويعرف النسخ بأمور، كيف نعرف النسخ؟ طبعا أولا أن يأتي أن بيان الناسخ والمنسوخ في ذات الحديث مصرحا به في ذات الحديث، يعني عندنا مثلا حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فكنت نهيتكم هذا إيش حكم سابق ألا فزوروها، هو نسخ لذلك أي لذلك الحكم. طبعا هذا الحديث هو أعلى حديث فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، كم حكم فيه في هذا الحديث؟ ها لا، كم مسألة نسخت في هذا الحديث اللي هي ما هي؟ هذه مسألة اللي هي مسألة زيارة القبور، هذه واحدة. طيب باقي ثنتين هذه عليكم، يعني تحاولون تبحثونها في الغد. ها ها يا خلاص يعني يراجعون يستفيدون يعني. لا هذا الحديث تضمن عدة مسائل في الناسخ والمنسوخ، راجعوا في صحيح مسلم تجدون إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذه الطريقة الأولى لمعرفة الناسخ والمنسوخ، أن يقع التصريح في ذات الحديث كما في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. أيضا منها أن يجزم الصحابي، أن يجزم الصحابي يعني يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجزم بأن هذا هو آخر ما مات أو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يعني على سبيل صحة الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار، هذا كما في عند أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم حديث جابر رضي الله عنه، لكنه ضعيف الحديث ضعيف، لكن هذا صيغة لفظة هذا الحديث كان آخر الأمرين، يعني أن هناك كان أمر إيش؟ أمر في السابق ثم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الصحابي رضي الله عنه وهو أعلم وأقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الغالب أنه لا يحدث في مثل هذه القضايا عن اجتهاد منه. ومنها ما يعرف بالتاريخ، منها ما يعرف بالتاريخ، مثل يعني لو قرر النبي صلى الله عليه وسلم حكما مثلا في غزوة بدر ثم قرر ما يخالفه في فتح مكة، فيكون الذي في فتح مكة هو إيش؟ هو الناسخ، هو الناسخ، والذي في بدر هو المنسوخ، لأن فتح مكة كان بعد غزوة بدر، وهكذا من الوقائع التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى عرف التاريخ استطعنا أن نحدد الناسخ والمنسوخ. طيب سؤال الآن، وهذا يقع كثيرا في جملة من المسائل، الآن الصحابي الذي تأخر إسلامه، الصحابي الذي تأخر إسلامه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما وخالفه صحابي آخر فروى حكم آخر، وهذا الصحابي يعني على سبيل المثال كمثال أبو هريرة متى أسلم؟ اللي هي سنة إيش؟ عام خيبر، عام خيبر، وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة دوس في عام خيبر السنة السابعة. طيب لو روى أبو هريرة خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر مثلا يدل على الإباحة، وروى مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبرا يدل على النهي، عمر متقدم الإسلام ولا لا؟ نعم متقدم الإسلام، وأبو هريرة إسلامه تأخر عن إسلام عمر، فهل يقال أن أبا هريرة بما أنه متأخر الإسلام إذن حديثه ناسخ لحديث عمر؟ لماذا؟ مو متأخر الإسلام. ها؟ لا أبو هريرة متأخر، يعني هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وروى عن هذا الخبر وهو مخالف مثلا للرواية عن عمر. إيش؟ لا كلاهما سمع، يعني كلاهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها طيب احتمال يكون تحمله في بداية الإسلام. ها أي نعم أحسنت، هذا يعني أنا وقفت على جملة من أهل العلم يذكرون هذا مما يعرف به النسخ، مما يعرف به النسخ وهو إسلام الصحابي المتأخر. لا يعني هل الآن كل ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هناك احتمال أيضا أن بعضه أخذه من صحابي آخر؟ لا مو احتمال، هذا موجود، موجود جملة من الأحاديث رواها أبو هريرة عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أحيانا أبو هريرة حدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيسقط إيش الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، مثل مراسيل صغار الصحابة، يعني ابن عباس يعني سيأتي معنا هذا أن ابن عباس قيل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 4 وقيل 7 وقيل إلى 70 وقيل 40 حديثا التي صرح فيها بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، أما سائر ما رواه من المئات من الأحاديث هذه، وإنما أخذها عن صحابة آخرين. ولذلك أسقط ابن عباس ذكر هؤلاء الصحابة وحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيسمى مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي سيأتي معنا أنه حجة. فهذا يرد أيضا في مثل هذه المسألة. لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل فيجعل ما رواه الصحابي متأخر الإسلام ناسخا لما رواه الصحابي متقدم الإسلام. قال وإلا فالترجيح، يعني إذا الآن يصبح عندنا الترتيب هكذا، إن استطاع إن أمكن الجمع بين هذه الأحاديث فهذا هو الأولى، يعني إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما. إذا لم يستطع فمعرفة الناسخ والمنسوخ باعتبار أنه سيعمل بأحد الدليلين. ثم إذا لم يستطع فالترجيح، والمرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة عند أهل العلم. منهم من يرجح الحديث الذي يرويه مثلا يخرج في الصحيحين على الحديث الذي لا يكون إيش مخرجا في الصحيحين، ومنهم مثلا من يرجح الحديث الذي يرويه أئمة فقهاء على الحديث الذي يرويه مجرد حفاظ رواه للأحاديث. المهم أن قرائن الترجيح هذه كثيرة جدا، والحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار قد ساق عددا وافرا منها، ظن تجاوزت 50 سبب من أسباب الترجيح، يعني بعضها مقبول وبعضها يحتاج إلى نظر، لكن إن استطاع أن يرجح فهو أولى. لم يستطع التوقف، يتوقف عن العمل بالخبرين، لأنه إذا قلنا التوقف عن العمل بأحد الحديثين لأنه ليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر، ليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر. والتعبير بالتوقف هو أولى من التعبير بالتساقط، التعبير بالتوقف أولى، لأن بعض أهل العلم يقول إيش، فإن لم يستطع الترجيح سقط الخبران، سقط الخبران، وهذا يعني التعبير ينافي الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لم يريدوا هذا، يعني لم يريدوا إساءة الأدب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث اللفظ الأولى تجنبه، فيعبر بماذا؟ بالتوقف كما ذكره الحافظ هنا. طيب. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. طيب الآن سينتقل إلى الحديث المردود. موجب الرد إما أن يكون سقط في الإسناد أو طعن في رواة الإسناد، سقط في الإسناد أو طعن في رواة الإسناد. السقط إما أن يكون من مبادئ السند يعني من أوله أو من آخره أو في أثناء السند. الأول قال فالأول المعلق، فالأول إيش؟ المعلق. طبعا المعلق المراد به يكون الانقطاع من جهة المصنف، يكون الانقطاع من جهة المصنف يعني من أول السند. يعني لو قال مثلا الإمام الترمذي مثلا معلقاته في الصحيح، لو قال الإمام البخاري رحمه الله وقال شعبة، وقال شعبة عن قتادة عن أنس، الآن شعبة هذا الصنيع ماذا يسمى من البخاري؟ يسمى تعليق، لأن البخاري حذف الواسطة بينه وبين إيش؟ وبين شعبة، حذف الواسطة بينه وبين شعبة، لأن شعبة ليس من إيش؟ من شيوخ، إيه ليس من شيوخ البخاري، ليس من شيوخ البخاري، شعبة البخاري لم يدرك شعبة، لم يدرك شعبة، فهذا يسمى، هذه الصورة تسمى التعليق، تسمى التعليق، يعني البخاري علق الخبر الآن على شعبة، لم يرد الواسطة بينه وبين شعبة. طيب إذا نقول المعلق هو ما سقط من إسناده راوي من أول إيش؟ الإسناد، من أول الإسناد من جهة المصنف، من جهة المصنف. قال والثاني المرسل، والثاني المرسل. طبعا المعلق الآن أحيانا حتى يكون التعليق يعني ليس شرط أن يكون في المعلق أن يكون الساقط راوي واحد، أحيانا يكون السقط أكثر من إيش من راوي، يعني لو قال البخاري مثلا وقال أبو هريرة، الغالب كم بين البخاري وبين أبي هريرة؟ ثلاثة، فالغالب أنه إيش ثلاثة. طيب إذا قال البخاري وقال أبو هريرة هل نسميه معلق؟ نعم يسمى معلق، يسمى إيش معلق، هي صورة من صور التعليق، لأن المصنف وهو البخاري حذف الواسطة بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا أيضا صورة من صور التعليق. قال الثاني المرسل. المرسل له معنيان، معنى عند الأئمة المتقدمين ومعنى استقر عليه الاصطلاح. الذي استقر عليه الاصطلاح هو سقوط إيش الصحابي، هو سقوط الصحابي، يعني كان يقول الراوي إيش مثلا لو قال سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد مرسلا، يعد مرسلا لأن سعيد تابعي يروي عن إيش عن صحابي، أسقط هذا الصحابي فسمينا هذا الحديث مرسلا، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. لكن الأئمة المتقدمين يطلقون الإرسال على كل انقطاع في الإسناد. وأنت إذا نظرت إلى مثلا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي أو مثلا تحفة للعلائي، فتجد أنهم يقولون مثلا ابن سيرين عن ابن عباس مرسل، ابن سيرين عن ابن عباس مرسل، بمعنى أنه لم يسمع منه إيش لم يسمع منه شيئا، هنا انقطاع لا بد من واسطة بين ابن سيرين وابن عباس رضي الله عنهما. يقولون مثلا أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث الأعور إلا أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث الأعور مثلا إلا أربعة أحاديث والباقي مرسلة، يعني لم يأخذها لم يسمعها مباشرة من الحارث الأعور، بينهما واسطة، بينهما واسطة. إذن الإرسال عند الأئمة المتقدمين هو أشمل وأعم من الإرسال عند المتأخرين. طيب قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فهو المعضل. الآن المعضل هو الإسناد الذي سقط منه راويان على التوالي، سقط منه راويان على التوالي، يعني إذا قال ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إسناد إيش معضل، لأن ابن جريج من أتباع التابعين، يعني يروي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب إيش تابعي وصحابي، يعني مثلا ابن جريج عن عطاء عن جابر، هذه جادة سلسلة معروفة عند أهل العلم، فابن جريج لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون سقط من الإسناد راويان على التوالي، مثلا عطاء وجابر، عطاء وجابر، فهذا يسمى المعضل، يسمى المعضل. معرفة التاريخ والشيوخ، يعني تعرف شيوخ هذا الراوي وتبحث في كل، يعني مثلا ابن جريج الغالب أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان التابعي والصحابي، وقد ينزل في الإسناد يعني يكون بينهم ثلاثة، فأنت تنظر للإسناد هذا وتنظر لطبقة الشيوخ والتلاميذ والتواريخ، هذا لابد من المراعاة. طيب إذن هذا يسمى إيش المعضل، وهما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، يعني التتابع، ما هو يسقط مثلا تابعي وبعدين يسقط مثلا شيخ المصنف، هذا يسمى الانقطاع. طيب قال وإلا فالمنقطع، يعني إذا لم يكن الصورة الأولى معلقا وإن لم يكن مرسلا وإن لم يكن معضلا فإنه ماذا منقطع، يسمى منقطع. والانقطاع هو سقوط راوي في أي طبقة من طبقات الإسناد، سقوط راوي من الإسناد في أي طبقة كان. والمرسل والمعلق والمعضل هي إيش في الحقيقة إيش منقطعة، هي إيش منقطعة، لكن بعضها أخف من بعض، فأقواها ضعفا المعضل لأن راويان فأكثر على التوالي. ثم المرسل وهو أخفها إيش؟ ضعفا. المرسل أخفها ضعفا لأن ولذلك جاء الكلام في المراسيل وهل يحتج بها أو لا، ولم يرد هذا الكلام فيما يتعلق بالحديث المعلق، لم يرد فيما أو مثلا في الحديث المعضل أو في الحديث المنقطع، بدلالة أن المرسل هو أقرب وأخف هذه الأنواع ضعفا. طيب، قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني الانقطاع الآن، الانقطاع في السند قد يكون ظاهر وقد يكون يعني واضح وقد يكون خفي، قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. قال الأول اللي هو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، لأن التواريخ تحرر سني الوفاة والولادة والرحلات في طلب العلم وأوقات السماع وما شابه ذلك. ولذلك ادعى قوم كما قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، ادعى قوم السماع فافتضحوا بالتاريخ. يعني لما يأتي راوي مثلا يقول سمعت فلان، وهو أصلا هذا الراوي ما ولد إلا بعد إيش؟ إلا بعد وفاة فلان هذا الذي قال إيش أني سمعته، فهنا الانقطاع ظاهر وواضح، يعني ما يحتاج إلى مزيد بحث، مجرد أن تعرف متى ولد هذا ومتى مات هذا تدرك أنهما إيش لم يلتقيان، أنهما لم يلتقيان. وكذلك لو قال إيش حدثني فلان هو مثلا في المغرب وفلان في أقصى المشرق، ولا يعرف أنهما رحلا لا في طلب علم ولا مثلا في الحج، لأن كثير من الرواة كانوا يلتقون بمكة، كانوا يلتقون بمكة ويسمعون من الشيوخ الحج، فإذا عرف أن هذا لم يرحل وهذا لم يرحل عرف أن هذه الرواية إيش كذب وأنها غير صحيحة، أنها غير صحيحة. طيب، قال والثاني يعني إذا كان خفيا المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. طبعا التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني إذا أخذنا مثلا الأعمش يروي عن أبي صالح ذكوان السمان وله به اختصاص كبير جدا وقد روى عنه أكثر من 1000 حديث، الأعمش روى عن شيخ أبي صالح ذكوان السمان أكثر من 1000 حديث، الأعمش مدلس، الأعمش مدلس. الأصل في لكنه طبعا ليس مكثرا من التدريس، الأصل فيه السماع حتى والأصل اتصال إسناد حتى لو عبر بعن، لكن أحيانا إذا فتشنا في الطرق نجد أن الأعمش قد يقول إيش يروي حديثا عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبين من طرق أخرى أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي صالح ذكوان السمان. هذا يسمى ماذا؟ يسمى التدريس، لأنه روى عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، يعني سمع منه حديث كثير لك ليس منها هذا الحديث الذي حدث به، ليس منها هذا الحديث الذي حدث به، هذا يسمى التدريس، يسمى التدريس. وتجد يستخدم عبارة عن قال أن، يعني الإسناد المعنعن أو المؤنعن أو قال، هذه التي تحتمل السماع وعدمه، تحتمل السماع وعدمه. طيب، قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، من معاصر لم يلقى. طبعا المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، سنأتي له أنواع التدريس الآن. طيب، إذن المرسل الخفي أن يروي الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمعه منه، يعني هذا إيش؟ إيش الفرق بينه وبين الإرسال؟ ها، ما الفرق بين المرسل الخفي والتدريس؟ عفوا، ما الفرق بين المرسل الخفي والتدريس؟ التدريس سمع من الشيخ وروى عنه حديث لكن ليس منها الحديث الذي دلسه، يكون الحديث الذي دلسه لم يسمعه من ذلك الشيخ، لكن المرسل الخفي عاصر ذلك الشيخ لكنه لم يسمع منه مطلقا، ومنه أيضا هذا الحديث الذي حدث به عن ذلك الشيخ لم يسمعه منه أيضا، وهذا لذلك سمي مرسلا إيش؟ خفيا، سمي مرسلا خفيا. طيب، التدليس أنواع الذي ذكره الحافظ بن حجر هنا لم يشر له، لكن إيش هو على أو له أنواع، منها تدريس إيش الإسناد، تدريس إيش الإسناد، وهو الذي نتكلم عنه هنا الذي عرفناه هنا، هذا هو تدريس الإسناد. ومنها تدريس الشيوخ، تدريس الشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، يعني لو قال قتادة حدثنا أبو حمزة الأنصاري، لو قال قتادة حدثنا أبو حمزة الأنصاري، أبو حمزة من هو الأنصاري هذا؟ هو أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه. لاحظتم يعني لما قلنا أنس الجميع عرفه، لكن إذا قلنا أبو حمزة الأنصاري قد يخفى على كثير من الناس فيظنه صحابي إيش آخر أو راوي آخر، وفي الحقيقة من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب لو جاء راوي فقال حدثنا أبو الخطاب، حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أنس، أبو الخطاب قد لا ينتبه له كثير من الناس، وهو قتادة، وهو قتادة كنيته أبو الخطاب. أحيانا يكون الراوي له أكثر من ابن، له أكثر من إيش ابن، ثلاثة أربعة خمسة، هو مشهور مثلا بالكبير بكنية الابن الكبير منهما، فتجد الراوي أحيانا يعني يدلسه حتى يبهم ذلك الشيخ فيكنيه بأحد أبنائه الذين إيش لا يعرفون، يكنيه بأحد أبنائه الذين لا يعرفون أو لا يعرف هو بهذه الكنية، فيوهم ويبهم على الناظر أنه راوي آخر، فيبدأ التفتيش عن هذا الراوي من هو، قد يصل إليه وقد لا يصل، لا يصل إليه. تدليس الشيوخ له مقاصد، أكثر ما يفعل بالرواه الضعفاء، أكثر ما يفعل بالرواه الضعفاء، وهذا كان يفعله جملة من الرواه، يعني جاء عن سفيان الثوري أنه فعله مرة أو مرتين، وجاء عن الوليد بن مسلم أيضا أنه كان يفعل هذا، ويعني يكني الرواه ويسميهم بغير أسمائهم المشتهرة، المشتهرة بهم، بل بعض الرواه وصلت يعني قلبوا اسمه مثل أهل الشام، يعني محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة هذا أهل الشام قلبوا اسمه على مئة اسم، سموه بمئة اسم، فقد ينظر الراوي فيظنه مئة راوي وفي الحقيقة راوي واحد، هو راوي واحد. ومن أهل العلم من يفعله للاستكثار من الشيوخ، حتى إذا نظر الناظر في كتبه ظن أن له شيوخ إيش كثر، ونسب هذا المذهب للخطيب البغدادي رحمه الله، للخطيب البغدادي. ومنهم من يفعل هذا استصغارا للراوي، استصغارا للراوي، يكون هذا مثلا الراوي علم معروف أو كبير مثلا في السن، فيروي عمن هو أقل من حتى وإن كان ثقة، لكنه إيش يدلسه، لكنه يدلسه، ولهم مقاصد أخرى في هذا. لكن عموما العلماء ذموا التدليس، ذموا التدليس، والشافعي رحمه الله شدد فيه وقال من دلس مرة فقد أبان لنا عورته، وشعبة رحمه الله كان له مذهب شديد جدا من التدليس، وله عبارات يعني مشهورة في هذا الباب. طيب الآن فرغنا ما يتعلق بإيش، أي ما يتعلق بالطعن الذي يكون فيه، أو عفوا السقط، رد الحديث بسبب سقط في الإسناد، وننتقل بعدها الآن إلى ما يتعلق ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن. الآن انتقل إلى الطعن، ما يتعلق بالطعن، فذكر عشرة الأسباب، ذكر 10 الأسباب، يعني بعضها أشد في القدح من بعض، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 منها تتعلق بالضبط، تتعلق بالضبط. قال إما أن يكون لكذب الراوي، هذا متعلق بماذا؟ أي متعلق بالعدالة، أو تهمته، هذا أيضا متعلق بماذا؟ بالعدالة، متعلق بماذا؟ بالعدالة. البدعة هذا متعلق بإيش؟ بالعدالة. والفسق متعلق أيضا بالعدالة، والجهالة متعلق أيضا بالعدالة، هذه 5 المتعلقة بالعدالة. أما فحش الغلط أو الغفلة أو الوهم أو سوء الحفظ فهذه متعلقة بماذا؟ بالضبط، متعلقة بالضبط. هو الآن الحافظ من حجر رحمه الله نثرها هكذا وسينزل عليها أنواع العلوم الأخرى. طيب، قال إن كان ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي، طبعا المراد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، فهذا الذي يقال له الحديث الموضوع. قال أو تهمته بذلك، إيش الفرق بين الآن أن يقال هذا الراوي كذاب أو أن يقال متهم بالكذب؟ إذا قيل أن الراوي كذاب فهذا متحقق فيه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل أنه مثلا متهم هو أخف من إيش؟ من التحقق، أخف من التحقق. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الخلاف بينها لفظي، أن الخلاف بينها لفظي، سواء قلت في هذا الراوي أنه كذاب أو أنه متهم بالكذب، فكلاهما بمعنى واحد. فحش الغلط المراد الكثرة، وهذا حديثه يكون شديد الضعف، حديثه يكون شديد الضعف. الغفلة يعني عن الإتقان، ولا ينجبر حديثه بتعدد الطرق، لا ينجبر حديثه بتعدد الطرق. الفسق هذا إما أن يكون فسق القول أو فسق العمل، يعني شرط مما لا يبلغ الكفر، مما لا يبلغ الكفر، مثل السرقة، شرب الخمر، أكل أموال الناس مثلا بغير حق، وهذا أيضا لا يمكن أن ينجبر بتعدد الطرق، لا يمكن أن ينجبر بتعدد الطرق. أما الفسق بالمعتقد مثل البدعة وما شابه ذلك، سيأتي الكلام عنها في مبحث البدعة. قال أو وهمه، يعني يروي على سبيل التوهم، يروي على سبيل التوهم، وهو أقل من الفاحش الغلط، أقل من فاحش الغلط، بمعنى أنه إيش؟ يروي دون أن يتأكد ويتحرى، يروي دون أن يتأكد ويتحرى. المخالفة طبعا المراد المخالفة للثقات، المخالفة للثقات، وهذا ينظر لحجم تلك المخالفة، يعني بحسب قلتها وكثرتها، لأنه ما من إمام إلا وقد وقع منه الغلط، لكن ينظر إلى كثرته، هل هو مكثر من مخالفة الثقات أو مقل من ذلك. الجهالة هذه أيضا متعلقة بالعدالة، يعني لا يعرف في ذلك الراوي تعديل ولا تجريح، لأن الجهالة فرع عن الطعن، يعني الحكم على الراوي بأنه مجهول هذا فرع عن إيش؟ عن الطعن فيه. البدعة أو سوء الحفظ، البدعة طبعا أقسام البدعة، البدعة إما أن تكون بدعة مثلا مكفرة فهذا حديثه لا يقبل مطلقا، صاحب البدعة المكفرة حديثه لا يقبل مطلقا، وأما البدعة غير المكفرة فهي على درجات، البدعة غير المكفرة على درجات، إما أن تكون مثلا بدعة شديدة مثلا كالبدعة الاعتقادية، وأن تكون بدعة مثلا أخف مثل بعض البدعة العملية مثلا في الأذكار والأوراد وما شابه ذلك، فهذه أخف من البدع الاعتقادية. أهل العلم لهم تفصيل فيما يتعلق بحديث المبتدئ، فمن أهل العلم من قال أنه لا يقبل مطلقا، أنه لا يقبل مطلقا حديث المبتدئ، وهذا القول حكي عن طائفة من أهل العلم، يعني هو محكي عن محمد بن سيرين وكذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وحكاية القول عنهم هي مأخوذة من بعض العبارات الواردة لهم، لكن الواقع العملي والتطبيق عندهم، إذا نظرت إلى مثلا موطأ الإمام مالك وهو كان شديدا يعني في الذم، كم بقي؟ طيب إذا نظرت مثلا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تجد أنه قد خرج لبعض إيش من اتهم بالبدع، من اتهم بالبدع مثل داود بن الحسين، داود بن الحسين، داود بن الحسين كان يرى القدر وكان يرى رأي الشورى، يعني عنده بدعتان، ليست بدعة واحدة، بدعة القدرية وبدعة الخوارج، ومع ذلك الإمام مالك روى عنه. بعض أهل العلم مثل ابن حبان ينتصر للقول بأنه إيش يفرق بين الداعي للبدعة وغير الداعي للبدعة، وهذا الذي سار عليه عامة المتأخرون، فيرون أنه إن كان داعية لبدعته فإنه ماذا لا يؤخذ حديثه ولا يروى عنه، وإن لم يكن داعية فإنه يقبل حديثه. وهذا التفصيل فيه نوع غرابة، لأن غالبا الإنسان إذا اعتقد شيئا دعا إليه، الإنسان إذا اعتقد شيئا دعا إليه. أنت الآن تعتقد التوحيد تدعو إليه، وتعتقد مثلا في أمر من الأمور تجد أنك تدعو إليه، إما بلسان الحال أو المقال، إما بلسان الحال أو المقال. أضف إلى ذلك أن الدعاء الذين خرج لهم أو الذين تلبسوا بشيء من البدع، الرواة الذين تلبسوا بشيء من البدع وخرج لهم في كتب الحديث، قد جاءت عنهم يعني يأتي عن بعضهم مثلا جملة مثلا من المناظرات أن يدعو مثلا إلى بدعته، أو مثلا جملة من العبارات التي فيها الدعوة إلى تلك البدعة، ومع ذلك تجد العلماء يخرجون لحديثهم. صحيح البخاري ومسلم مليئة جدا، بل كتب الرواية عامة هي طافحة بالرواية عن أهل البدع، والعبرة في ذلك عندهم بصدق الراوي، العبرة في ذلك عندهم بصدق الراوي، فمتى علم أن ذلك الراوي صادقا لا يكذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعمد رواية أحاديث ضعيفة أو واهية يعلم ضعفها ووهاءها لينصر بدعته، فإذا خلى من هذه الأمور وتحقق فيه الصدق التام فإن العلماء يخرجون له في كتبهم. وهذا الصحيحين بين يديكم، يعني تنظرون فيها جملة وافرة من الرواية عن أهل البدع، يعني البخاري رحمه الله روى عن علي بن الجعد، وعلي بن الجعد كان على رأي الجهمية، يعني من البدع المغلظة، ومع ذلك البخاري روى عنه، لأنهم هم يفرقون بين مقامين، بين مقام الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحابون فيه أحد، يعني سواء حتى لو كان سنيا صرفا محضا وأخطأ في شيء فإنهم يردون حديثه، ولو كان مبتدعا لكنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متثبتا فيه متقلا له حافظا له، ويعلم من سيرة هذا الراوي أنه سليم الجانب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو الآن شرع في بيان هذه الأقسام، قال في الأول الموضوع، يعني الأول الذي الطاعن يكون بكذب الراوي في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموضوع، والوضع أو الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم له أسباب عدة يذكرها أهل العلم، منها ضعف الديانة، ضعف ديانة الراوي، كما يقع مثلا من بعض الزنادق المتقدمين الذين كانوا يضعون أحاديث على ألسنة الرواة ثم يصلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا غلبة الجهل كحال بعض المتعبدين الذين يعني يريدون أن يرجع الناس مثل إلى باب العبادة والتزهد وما شابه ذلك، فيضعون أحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الكذب. أحيانا فرط العصبية كمثل بعض المقلدين، أو مثلا الصراع الذي نشأ بين العربية والشعوبيين وما شابه ذلك، أحيانا يضعون أحاديث اتباعا لهوى الرؤساء والحكام، وهذا موجود في الكتب، يعني إذا مثلا نظرت مثلا في كتاب الموضوعات من الجوزي تجد طائفة من الأحاديث وضعت لهذه الأسباب، وكل ذلك يعني حرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم إلا مثلا طائفة الكرامية مثلا طائفة الكرامية باحوا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الترغيب والترهيب ويقولون نحن نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا خطأ يدل على جهل شنيع من فاعله. واتفق أهل العلم على أن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، كما اتفقوا على عدم جواز أن ينسب الشخص حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف ذلك الحديث، يعني صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض أهل العلم مثل أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين ذهب إلى تكفير يعني من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي أن يقيد بأبواب الحلال والحرام. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على لسانه حديثا في أبواب الحلال والحرام فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تكفيره، مثل ابن الجوزي وانتصر له الإمام الذهبي رحمه الله. فيعني هذا التقييد لعبارة الجويني أبو محمد الجويني السابقة. أيضا من الأشياء المتعلقة بهذا الباب أن اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا ببيان وضعه، تحريم رواية الحديث الموضوع إلا ببيان إيش وضعه، وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، يعني على اختلاف الرواية. وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. طيب، والثاني المتروك، يعني الثاني من أقسام الحديث وما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، فهذا هو المتروك. قال الثالث المنكر على رأي، على رأي طبعا من لا يشترط إيش قيد المخالفة، من لا يشترط قيد المخالفة في الحديث المنكر كما تقدم معنا، اللي هو ما ذكره أبو يعلى والحاكم وعلى تعريف الإمام الشافعي. قال وكذا الرابع والخامس، طبعا الرابع والخامس يعني من فحش غلطه أو كثرت روايته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، حديثه منكر أيضا. طيب، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. طيب، الوهم وهو القسم السادس إن اطلع عليه يعني بالقرائن، يعني اطلع بهذه القرائن على وهم ذلك الراوي بحيث أنه مثلا وصل حديثا مرسلا أو حديثا منقطعا ما شابه ذلك، أو دخل له مثلا حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء التي تقدح في ثبوت الحديث. معرفة هذا الوهم تحصل بتعدد إيش؟ بجمع إيش؟ الطرق، تحصل بجمع الطرق، فهذا يسمى إيش؟ المعلل، يسمى المعلل، وهو أغمض وأدق علوم الحديث. علم العلل هو أغمض وأدق علوم الحديث على الإطلاق، ولذلك نجد أنه لا يبرز فيه في كل عصر من العصور إلا قلة وأفراد من الأئمة، فليس كل من اعتنى بعلم الحديث صار له أهلية في تعليل الأحاديث. فهذا يعني باب شاق يحتاج إلى جملة من الملكات والأدوات حتى يبرز الشخص في هذا الباب. قال بعد ذلك ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني إن كانت هذه المخالفة واقعة بسبب تغيير السياق يعني سياق الإسناد، فالذي وقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام، يعني إذا روى جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يرون جماعة من الرواة حديث بأسانيد مختلفة، ثم هؤلاء الجماعة روى عنهم راو واحد، هؤلاء الجماعة روى عنهم راو واحد، يجمع الكل على إسناد إيش؟ على إسناد واحد، ولا يبين الاختلاف، لا يبين الاختلاف، فهذا هو نوع من الإدراج. وجمع الشيوخ، جمع الشيوخ هذا يعني هو مبحث في التعليل عند الأئمة، أحيانا يعللون بهذا السبب، وقد كان جملة من الرواة يسمع الحديث من شيوخ عدة ثم يروي يسوقه بإسناد واحد فيلفق المتون بعضها مع بعض. وقد يكون في متن هؤلاء الراوي هذا ليس في ما ليس في المتن الآخر فيسوقها مساقا واحدا. فهذا هو نوع من أنواع التعليل. ومن كان يفعل هذا يعني يجمع الشيوخ ويسوقهم دون تمييز حماد بن سلمة رحمه الله، وكذلك محمد بن إسحاق بن يسار المدني كان يصنع هذا. ولذلك من الأسباب التي جعلت بعض العلماء يتكلم في هؤلاء الراويين ويضعف حديثهما قضية جمع الشيوخ. وبعض الرواة لا، كان يجمع الشيوخ لكنه يميز بين حديثهم، يميز بين أحاديثهم. ومما كان يصنع هذا الإمام الزهري مثل حديث الإفك، مثل حديث قصة الإفك المخرج في الصحيحين، سمعه الزهري عن جملة من الشيوخ ثم قال دخل حديث بعضهم في بعض، لكنه كان يميز فيقول هذا هذه لفظة فلان وهذا سياق فلان. كما هو الآن إذا قرأت مثلا في صحيح مسلم يروي الحديث عن عدة من شيوخه لكن يقول لك إيش اللفظ لفلان ولم يذكر فلان كذا وذكر وزاد فلان كذا، هذه إيش يعني ساق الحديث مساقا واحدا لكن بسمعها عن جملة من الرواة لكنه وساق مساقا واحدا لكنه ميز بين حديث كل واحد منهم. هذه صورة من صور الإدراج عند عدم التمييز، صورة وعدم التبيين، هذه تسمى صورة من صور الإدراج. عندنا صورة أخرى يعني أن يكون المتن طرف من المتن عند راوي والطرف الآخر عند راوي آخر، ثم يأتي راوي فيرويه عنهما فيسوق الحديث عن أحدهما سياقا تاما، يعني بالطرف الذي عند هذا والطرف الذي عند هذا، وهذا أيضا خلل في الرواية وأهل العلم يعلون بذلك، يعلون بذلك إلى غير ذلك من الإدراج. طبعا هذا الكلام في ما يتعلق بإدراج الأسانيد. قال أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، يعني مدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه، يعني يقع في المتن كلام ليس من كلامه، أحيانا يكون في أوله وأحيانا يكون في أثنائه وأحيانا يكون في آخره. يعني مثلا ممن كان يصنع هذا يفسر الألفاظ الإمام الزهري، الإمام الزهري رحمه الله كان يكثر من ذلك. يعني لما جاء حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قال والتحنث التعبد، هكذا جاء في سياق الحديث. هذه اللفظة هي من قول الإمام الزهري، من قول الإمام الزهري وليست من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب أحيانا يعرف يدرك الإدراج بأن تكون فيه لفظة لا يمكن أن تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش حديث للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، فوالذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا، هذا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا للعبد المملوك أجران، هذا إيش واضح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لفظة إيش والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا، هذا لا يمكن أن يكون صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والدة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ماذا إيه ماتت وهو صغير السن، يعني فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهي ميتة، يعني فعرف من هذا أنه من كلام أبي هريرة، ثم أن أبا هريرة كان له أم هو بار بها وله قصص وأحداث معها مشهورة، فعرف العلماء أن هذا لا يمكن أن يكون من سياق الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه نزاع عند طائفة من أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والمنذري في الترغيب والترهيب، كذلك ابن القيم في حاد الأرواح، الشيخ الألباني يرون أنه إيش أنه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيه يعني، ولكن الصنيع الذين خرجوه في الصحيح لا يدل على أنه مدرج. طيب قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، وهذا أكثر ما يقع في الأسماء، مثل إيش تقول مرة ابن كعب وكعب ابن مرة، واضح لأن اسم أحدهما هو اسم ليش لأبي الآخر، اسم لأبي الآخر. قال فالمقلوب، قد يقع القلب أيضا في المتن، القلب أيضا قد يقع في المتن، مثل حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. جاءت رواية في صحيح مسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والأصل ماذا؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاءت هكذا رواية في صحيح مسلم بالقلب في المتن، يعني جعل الشمال مكان اليمين والعكس. طيب، قال: أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد. فالمزيد في متصل الأسانيد، باقي وقت الإقامة ولا؟ طيب، عشان نختم هذا المبحث، يصير بعد العشاء إن شاء الله ما في شيء، يصير نكمل بقية الدرس في الغد إن شاء الله. قال: أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد. إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد فهنا ينظر لها باعتبار التصريح في موضع الزيادة، التصريح بالسماع في موضع الزيادة. فإن كان ذلك الراوي متقنا حافظا وصرح بالسماع في موضع تلك الزيادة فالأصل أنها مقبولة، الأصل أنها مقبولة وإلا ترد، مقبولة وإلا ترد. ولذلك الحافظ ابن حجر لما شرحنا قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معانعنا ترجحت إيش الزيادة. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. الاضطراب أكثر ما يقع في الأسانيد، والمراد بالمضطرب في الإسناد أن يروى الحديث على عدة أوجه، يعني من عدة طرق مختلفة لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها. فمثل هذا يسميه العلماء مضطرب، مثل هذا يسميه العلماء مضطرب. مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا يعني كما ذكر الدارقطني رحمه الله أنه من أمثلة الحديث إيش المضطرب. وباعتبار أن هذا الحديث طبعا مداره على ابن إسحاق السبيعي، واختلف عليه اختلافا كثيرا، مرة يروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومرة يرويه موصولا، ومرة يرويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل وكذلك غير من أهل العلم أن يصف هذا الحديث بأنه حديث مضطرب، حديث مضطرب بمعنى أنه لم يمكن الجمع بين هذه الأوجه. والاضطراب هذا طبعا هو مبحث شائك، يعني لا ينبغي للباحث أن يعني يقتحمه أو أن يقتحمه أو يلجه مباشرة حتى يستوعب الكلام في هذه الطرق ويحاول النظر فيها ويمعن النظر فيها. إذا لم يترجح له شيء من ذلك ووجد مثلا إماما من الأئمة قد سبقه إلى الحكم على هذه الأوجه بأنها حديث مضطربة فله أن يتبعه في ذلك، وإلا فعليه أن يتأنى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.